بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم على رسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة البلاغة في نهاية نهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل بر والحوز مقيمتنا والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضى فإنك سبحانك تقضي وما يقضى عليك فإنه لا يعز من عليك ولا يضل من عليك تبارك ربنا وتعالي. اللهم إنا نسألك من جمال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل بر ربنا اغفر ونجاة من النار. اللهم سلمنا ولا تخلصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبه المال وقتل الرجال. اللهم انا نعوذ بك من المكسل والمرضى. اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم نجنا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر، ونسالك العزيمه على البشر، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك يا رب قلبا سليما، قلب سيدنا ابراهيم. اللهم ارزقنا قلبا سليما، قلب ابراهيم، توابا توابا مؤمنا جاء من الله سبحانه وتعالى. وارزقنا الايمان الذي يبشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتب لنا. ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اشرح صدورنا لدينك، اللهم املا قلوبنا بمحبه كتابك وكلماتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من احب عبادك عندك يا اكرم الاكرمين، اللهم اجعل قراننا العظيم ربيع قلوبنا وانهر صدورنا وذهاب قلوبنا وجلاء احسابنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار ونحفظ بوجهك عنا. اللهم اجعلنا من المحب حلاله والحق حرامه ويؤمن بمتشابهه ويكون حق تلاوته. واجعلنا من اهل القران والخلاص الذي يعرف عن خاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابسنا به الحلم واسكننا به الظلم واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم لا تدع الدنيا أكبر همنا ولا رب رحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخلق ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ربنا لك بكائين، لك شكارين، لك بطوعين، لك مخبتين، لك أولاهين، لك منيبان. رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أسنتنا واخفض سخرنا وصدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا الهيمة باسمنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا قوة إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غفرته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة لنا يا رب من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا على ما قضيت إلا قضيت علينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل منك المصطفى شفيعا لنا، اللهم شفعه فينا واسقنا من حوله شربة جميلة التي لا نظمع عليها أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وإنك أنك سبحانك تقبل ماذا يقطع عليك؟ إذا من أين عزنا العليات؟ ماذا يضر من الميات؟ ترى وقع ربك وتعالى. ثم أما بعد إحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم يهمنا جميعا، فلا أحد يخلو من العمل. هذا هو من ضحيته. إزاي الإنسان يعالج همه؟ زي كل إنسان في هذه الدار الدنيا التي هي دار الكبد الكرب والامتحان والشدة، ازاي يعالج هذه الهموم في حياته؟ سبحان ربي العشاوي. في هذا اليوم مثلا كل واحدة كده تستفتي في مسألة هي تهمها، وكل واحدة همها مختلف، وسبحان ربي سبحانك ربي، أنت الذي ابتليت الحمد، وأنت الذي فرضت عن بلاد، وأنت الذي فرضت عن عبدك، وأنت الذي تعين عبدك على تحمل البلاد، وأنت الذي تصبره على البلاد، ثم تشكره على حسن الأدب مع الله عز وجل. تبشر الصالحين. علاج الهموم يا أحبتي، وما هي أنواع الهموم اللي إحنا بنتكلم فيها؟ نقول كده يقول العلماء، هذه طبيعة الحياة الدنيا. طبعا في حياة الدنيا ومعيش في حياة الدنيا مبقاش هموم وغموم، لأن هي الدنيا كده مليئة بالهموم والغموم. لو سألتي أي واحدة في همك، ما هو همك؟ تقول همي مثلا مرض، نسأل الله العافية العظيم. واحدة أخرى تقول همي مشكلة، ولادي عايزة أقوم أصلي لهم. واحدة أخرى تقول همي حماتي بتعمل فيا كده. واحدة ثالثة تقول همي زوج مرات ابني بتعمل فيا كده. واحدة رابعة تقول همي في أولادي لا ينقذوني. واحدة خمسة تقول همي إن عايزة أرزق زوجي صالح. واحدة ستة إذا ولا حد فيهم خالي من البلاء، ولا أحد يخلو من البلاء. لذلك طبيعة الحياة الدنيا الهموم والغموم التي تصيب الإنسان فهي دار دار للبلاء والشدة والدرك. يا براكم إيهم أحسن عملا، هذا البلاء من الرحيم ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ولذلك كان لما تميزت به الجنة عن الدنيا، وإلا لو كانت الدنيا خالية من كل البلاء كانت بيت إيه؟ جنة. ولذلك تميزت الجنة عن الدنيا أنه ليس فيها غم ولا هم، لا يمسهم فيها نصب. سبحان رب العالمين، هم لها بالخجيم في الجنة، لا نصب ولا كرب ولا شدة وزعل ولا حزن ولا فراق أحبة ولا شيء ممكن تحزني في الجنة. اللهم اجمعنا فيها، اللهم اجمعنا. ولذلك في الجنة لا تتكبر أصحاب خواطر أصحاب الجنة في الدنيا. طول ما أنت على مرة تفرح مرة تجي لك خبر يحزنك، بعد شوية يجي لك خبر تحسي يفرحك قليلا، وبعد كده يجي لك خبر تاني. ولذلك شوفوا بقى أهل الجنة مختلفين هم تماما، وارزقنا وإياكم الجنة، واجعل وجودنا في هذه الدار الدنيا نغتنم حتى يبلغنا ربنا برحمته وجمعتنا في مقعد صدق عند ملك المقتدر. ويأتي يوم علينا ونحن على الأرائك نتكئ ونقول إنا كنا من قبل مجروح إنا من الرحيم. كنا بنسأل الجنة لأن هي دي أمنيتنا، هي دي مبلغ نبلغ كل ما نتمناه. الدنيا تهمك ولا مال فيها يهمك ولا ولد فيها يهمك، أن ترزقي كذا أو كذا أو كذا، لكن اللي يهمك إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بصحبة أهل الجنة. اللهم ارزقني وإياكم حي على جنة يا رب يا حبيبي فيها الراحة. زين شوفوا لا تتقدر خواطر أهل الجنة. شوفوا الدنيا طول ما أنت قاعدة تقولي يا جماعة كل شوية بسمع خبر وحش، كل شوية بسمع بلاء، كل شوية بسمع ما أعرفش كذا. أما في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يعني عايز أقول لكم إن تنفسهم في الجنة الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، كل باب أبواب الجنة مفتحة لهم الأبواب في الجنة، يدخل الملائكة عليهم من كل باب عشان يسلموا عليهم سلام عليكم. أو يقول لهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم صبرتم على بلائكم، صبرتم وجاء اليوم لقطع أو جني الثمار ثغرات الاستقرار. لذلك هذا الامر طبيعه الحياه الدنيا دائما معاناه وشده بلاء. لو كنت في يوم في عافيه تجد ثاني يوم على طول في امتحان او في بلاء. ولذلك قال ربنا فيها عبد الانسان وقد قال ربي سبحانه وتعالى فيها لقد خلقنا الانسان في ايه؟ كبد. كبد اللي هو ايه؟ إما إن الانسان حاله من ثلاث، اما انه حزين على ما مضى، حاجه عنده في حياته مضايقات مضت قاعد يفكر فيها حزين عليها، او محموم بما يستقبل، او قاعد حزين على اللي هيجي في المستقبل، عنده حاجه شيء طيب منه، او مغمور على حاله، يعني الثلاث اوقات عنده في كرب. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الدار الدنيا فيها كلها كرب بشده. لماذا يا احبتي؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. عشان الانسان يميز الله ربي سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، لينظر ربي الى عبده الذي كلفه بطاعته والصبر عليها والبعد عن معصيته والصبر عليها واقدار الدنيا والصبر عليها. ينظر ربي سبحانه وتعالى لعبده الفقير الذي لا يستطيع ان لا يحتاج الى ربه في كل نفس، فينظر ربي الى ذلك العبد الفقير الى ربي فينظر ماذا تعملون، فينظر ربي ويسال عبده رب العالمين اتصبرون؟ تصبر يجيلك البلاء او الاختبار وتصبر على ذلك البلاء او على ذلك الاختبار. لكن المساله ان قلوبنا تتفاوت في الاحساس بالغم والهم والكثره وكثره استمرار وحسب ما فيها من الايمان. ولذلك قسمها سبحان الله يا احبائي، لما تشوف قلوب العباد مقسمه الى قيل قلوب العباد تقسم الى قلبين، قلوب العباد تقسم الى قلبين، قلب هو عرش الرحمن، قلبك هو عرش الرحمن للذكر والمحبة والشكر والرضا والفرح بقسمة الله عز وجل. هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وكل بهائر الخير. قص يقول العلماء أهل العلم قص من قلب إلى قلب، القلب ده قلب مستنير مستضيق، والقلب الآخر قيل عرش للشيطان بيرضع فيه الشيطان. فتجد في هذا القلب الذي يرضع فيه الشيطان الضيق والظلمة والحزن والكآبة والغم، هكذا يقول ابن القيم في كتابه الفوائد. ولد القلب على اثنين، قلب الناس على اثنين، قلب حتى في البلاء تلاقيه راضي، حتى لما يجيب الامتحان تلاقيه قاعد يعلم تماما انه ما هيصيبه الا ما قدر ربي له. مش حد بيفر ابدا من المكتوب. ايانا نظن ان في واحده فينا او حد فينا هيفر من الذي كتبه ربي سبحانه وتعالى وقدره عليه، فيرضى بما قسم الله عز وجل، فيكون قلب وعرش لكل خير لله سبحانه وتعالى، وذخائر الخير تملا قلبه. اما القلب الاخر يرضع فيه الشيطان. لذلك لو لقيت نفسي في حزن دائم وكابه دائمه وإعراض عن الله، يعني دايما الكآبة بتخلي الإنسان يعرض عن الله عز وجل. ليه؟ منشغل بحالي، منشغل بالتفكير بنفسي، منشغل في بلائي، بيفكر في بلائي، فتجد ذلك العرش يدخل هذا القلب، يدخل الشيطان ليزيده ظلمة وليزيده حزنا وليزيده كآبة، فيجد كما يقول ابن القيم من القلب على قلب، القلب لا كل اللي فيه كل ما يجي له بلاء يزداد ظلمة من الله عز وجل. كل ما يجيله شدة يزداد قرب، لأنه يعني لا يفر للبشر لكنه يفر لرب البشر، ويعلم على يقين أن الذي يرفع بلاءه رب البشر يفر إلى الله سبحانه وتعالى. والناس يتفاوتون، وزي قيل الناس يتفاوتون بالهموم اللي بتنزل عليهم بقدر ما يتحمل ما يولد في هذه القلوب. كل ما يكون القلب مرضع للشيطان، كل ما يكون ذلك القلب دائما محزون بالدنيا وافكاره تدور حول هذا الامر. اما القلب الاخر مشغول بايه؟ بكتاب الله، بذكر الله. انت مشغول ان يجيله الموت مثلا وهو قاعد على ذكر الله سبحانه وتعالى، إن لو كان بدأ يتراضي عن الله سبحانه وتعالى فهو ذلك فهو يحدث نفسه في كل وقت أنه لله وإنه إليه راجعون. فكل واحدة فينا في تفاوت هذه القلوب فكرت إنه إنا لله وإنا إليه راجعون لتنظر قلب خلاص أنت مفكرة أنت مفكرة. ده كما ذكرت لكم العموم تتفاوت، ممكن يكون هم كبير جدا لكن صاحب استطاع أن يتحمل، ممكن يكون هم أقل بكثير لكن القلب الضعيف لا يستطيع أن يتحمله. ولذلك قيل في هذه الهموم تتنوع بقى الهموم تنوع عجيب في هموم الأسامية اللي هو فيها الأسامية شوفي انظروا في يقول العلماء من الهموم هموم سامية ذات دلالات طيبة كهموم مثلا ايه شوفي لما تيجي تشوفي مثلا هم سيئة العمرين اللي هم مين العمرين اللي هم عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز شوفي كان بيفكر بايه كان يهم مما اقلق العمرين ان هو كان سيدنا عمر قاعد يصلي وكان يجهز الجيش يعني همه كان هو كل همه ايه المسلمين وحياه المسلمين حتى في صلاته فكان الاول يجهز الجيش في الصلاه وهو معذور في ذلك ويحمل هم الدواب سيدنا عمر يقول ايه ده انا احمل هم الدواب لو تعثرت فين الشام يعني شايل هم ايه الامه باكملها وسيدنا والاخر اللي هو عمر بن عبد العزيز كان لا يعكن يحمل ايضا في سيرته هذا الهم انه ازاي يحمل هذا الهم الشديد ولذلك كلما كان القرار متعلق بامر المسلمين كلهم كان الامر ايه الهم ايه اكثر وتاتي لنا من سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هذه اولها هموم في سماه عاليه زي هم النبي صلى الله عليه وسلم همه أو همومه اللي كان شايلها في الأمة حتى روت السيدة عائشة قالت إن كان في آخر عمري كان يصلي جالسا في كثير من الأوقات لما بمعنى قولها لما شال هم الأمة بكل ما جالها من جاله من إيه بلاءات في هذه الأمة ومن الهموم من يكون هما ناشئا عن المعاصي وأحيانا المعصية وسبحان الله يا أحبائي بعد المعصية دايما تصيب المذنب هم يعني الإنسان فاحشة لكن والعياذ بالله يبقى بعد الفاحشة حس بإيه؟ بوخز بإهانة بالذنب ولذلك هموم الذي تصيب المذنب بعد ذنبه كما يحدث من أقام مثلا قتل أو أصاب دما حرام وقع في زنا أو كذا ومن الهموم أيضا يقول العلماء من الهموم أيضا من يكون بسبب ظلم الآخرين إن سبحان الله يكون ظلمت إنسان وخاصة لو ظلمت حد من أقاربك وعظم الظلم في المواريس مثلا تلاقي مثلا واحد اكل يقول اكل مال نعم ظلم شديد هو يمكن وان كان لا يشعر انه اكل منهم لكن سبحان ربي انه بيتقلب في الغم بسبب هذه المظالم وقيس عليها كل مظلم الغموم الحاصله ايضا بسبب مصايب الدنيا وما اكثرها بقى ان الانسان كالامراض المزمنه والامر ده وارد لكل واحد فينا سبحان الله كيف حال مريضكم؟ على ايه؟ شو هي مريضنا؟ وكيف حال سالمكم؟ نسأل الله أن نعفو العافية ولذلك نقول فالأمراض الحاصلة في مصائب الدنيا ممكن تكون واحد أمراض مزمنة واحد نسأل الله أن نعفو العافية جاله مرض قاعد يعني مش راضي بالأمر ده مع أن المفروض يعلم أنه هو كل جسد وملك ليس الملك له ولكن هو مجمل ولذلك نقول أمراض مزمنة أو خطيرة زي ما بيطلعنا يريد كل يوم واحد يسأل عن يجد أخت من أخواته نسأل الله لنا معكم العافية نسأل الله لنا لكل المسلمين يا رب العالمين ولذلك هذه الأمراض أو عقوق والدين وهذا برضو من بلايا الدنيا أن الإنسان يتسلط عليه أن ابنه بعاقة أو بنته بعاقة بيها أو كذا أو تسلط زوجة أو تسلط زوج أو عوجات حد يعني بلايا الدنيا كثيرة ومن الهموم من يكون سبب هذه الهموم سبب الخوف من المستقبل واحدة خايفة على مستقبل أولادها واحدة عندها بنت لسه ما جالهاش الزوج المناسب تقول والله بس أنا خايفة عليها بس لو أنا تعرفين الله بعيش زي ده كتير أنت بتخافي من مسألة المدبر لها والله عز وجل أن بتخافي في مستقبل لا تملكيه أنت بتخافي من المستقبل وكل الذي يملك ذلك المستقبل هو الله سبحانه وتعالى ولذلك كل هذه الهموم وهذه المخاوف من المستقبل يؤكده أما كل إنسان ضعيف الإيمان، تجد إنسان ضعيف الإيمان كل همومه تدور حول الدنيا. الهم الذي يعتري من الهموم، الهم الذي يعتري اللي هي إيه؟ الداعية أثناء دعوته إلى الله عز وجل. شوفوا لما نسأل السيدة عائشة كده النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الحديث، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها تحدث ابن أختها عروة أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ تعرفين يوم أحد حصل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كسرت إيه؟ وشكت، وفي حفرة في جبل أحد وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسال منه وكذا وكذا، وتكالب عليه الأعداء في أحد، كان يوم شهيد لما تقرأوا في أحد. فبتقول السيدة عائشة: يا رسول الله، وأنت كده في دعوتك إلى الله دي في يوم أشد عليك من هذا اليوم، من يوم أحب وقامت فعل ما فعله؟ فقال: لقد لقيت من قومك يا عائشة ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة. لا لا، ده أحد أبسط. إذ عرضت نفسي على ابن إيه؟ عبد أولي. عرض نفسه على اللي هو ابن عبد كلان، فلم يجدني، رفض. إلى ما أرى هو الدعوة إلى الله عز وجل. فانطلقت وأنا مهموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم على وجهي، فلم أستغرق مقتش من همي، وأنا ماشي أنا بورد لهم الرسالة وكذا. ففاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أستغرق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان اسمه قرن الثعالب. رسول صلى الله عليه وسلم يقول وكأن رسول قالوا زي إيه؟ دوار مما حبس له في هذا المكان. فلما أفاق في هذا المكان رفعت رأسي ونبص بالسماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بسحابة كم أضمتني صلى الله عليه وسلم. فنظرت في السحابة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم السحابة، فإذا فيها جبريل يناديني صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد سمع قول قومك يا رسول الله، وشف عارف همك، وسمع قول قومك وما فعلوه لك، وما ردوا عليك ردود ردوه عليك، وقد بعث ربي إليك ملك الجبال لتأمره. شايفين محبة رب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث في البخاري الصحيح. ثم قال: فبعث إليك ربي ملك الجبال، شايفين الرسول صلى الله عليه وسلم على البلاء، فليكن هي أسوة ما حسنة، فبعث ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. لو عايز تطبق عليهم الأخشبين، تطبق عليهم الجبلين، هيتطبقوا ويتهلكوا. فناداني ملك الجبال فسلم علي، بعد ما جبريل ملك الجبال نادى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، اعمل كذا، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، لو شئت أن أهلكهم كلهم فعلت، وما جاء إلا رحمة للعالمين. شمع للناس مطلع، وعلمنا قد ايه البلاء لازم الانسان يصبر عليه، وقد ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ارجو ان يخرج ربي من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال: لا، ما تطلقش عليهم الاخشبين، فاني اسال ربي ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله يقول لا اله الا هو. كل الإسلامين الإسلام ده، كل المسلمين دول كان بصبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هم النبي صلى الله عليه وسلم، اعترى هم النبي صلى الله عليه وسلم، هو بنسميه هم الداعية، لأنه كان بيدعو لإيه؟ إلى الإسلام. وكذلك أصابه النبي صلى الله عليه وسلم كرب، ده عشان يقول لك أسوة حسنة، أين أنت لو جالك هم أو جالك كرب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أصابه الكرب صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومي فيما في إيه؟ الإسراء، اللي هو إيه؟ في الإسراء، فاكرين؟ فروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرائي. شكرا الحديث ده، وجمال بقى الحديث. بتسأله عايز أكذبه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كنت نايم وبعدين رحت بيت المقدس وصليت بكل الأنبياء وربطت الدبة بتاعتي في كذا، وبعدين بعد كده كان حصل ايه؟ ده اللي هو المعراج، المعروج، وبعد كده حصل ايه؟ الاسراء، فصعد بي كذا وكذا على النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاسراء، فعرج به، فسالني عن اشياء. فهم بعملوا ايه بقى؟ عشان عايزين يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان كرب الامر، كان كرب على النبي صلى الله عليه وسلم انه يتحرك. قال له: طيب، شفت الكلام ده؟ فقال: تسالني عن مصراي؟ فسألتني عن أشياء من بيت المقدس ولم يعني ملحقش. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت المقدس بس ملحقش يشوف أوصاف بيت المقدس، فلم أثبتها، ما شفتهاش كويس. فكنت في كرب، فكربت كربا ما كربت مثلها قط، فيكذبوني وأنا لم أنزل عليها رسالة، وأنا الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فرفعه الله إليه لكي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء، رفع ربنا سبحانه وتعالى ابنه صلى الله عليه وسلم فيقول فرفعه الله لي أنظر إليه، ينظر بيت المقدس كل ما يسألوا سؤال يقول لهم، فما يسألوني عن شيء إلا أن بأتهم به، كل نفس الإبن طب شكله إيه، طب صفاته إيه، طب. فكان اللهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كما جاء في الحديث الصحيح رواه مسلم. كل ده كان هم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها هم دعوة، هم خايفين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، خايف النبي صلى الله عليه وسلم هم ده كان ليه؟ أن يردوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما كان من هم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمة، يعني خوف على الأمة وهم بالأمة، أمر إعلان الناس الصلاة، توقيع للناس الصلاة إزاي؟ وقال يعني سبحان الله، أنتم عارفين تكليف الصلاة جاء متى كان تكليف الصلاة؟ في الإسراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصلاة إزاي يجمع الناس؟ لما تيجي تشوفي كده سبحان الله مكان كبير كبير زي مثلا الحرم، كان وسط الفوق وتحت وعلى اليمين وعلى السطوح وعلى المشعر وعلى التوسعة ولا وفي الشارع وفي الطرقات وفي وكل صف واحد، إن في ذلك لآية. هو بيقول هم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ طب أجمع الناس دول إزاي؟ ده لما بيقول واحد سبحان الله واحد من الأجانب، يعني تفتكر لو جمعت ما أعرفش كم واحد تقدر تجمعهم في كم؟ من البشر يعني كم ساعة تجمعهم؟ قاعد يحسب في البيت ويحسب ويقول كم عشان يجمع مجموعة من الناس عشان يجمعهم ويزقوهم ويظبطهم في الأمر. وإحنا كده جمعنا بأذان الصلاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هم النبي قيل له أقول بقى إيه؟ انصب راية عند حضور الصلاة، حط على كلام في إيه؟ الصلاة جت. فإذا رأوها يعني أذن بعضهم لبعض، فبعضهم قالوا ما عجبتوش الفكرة يعني. فقالوا طب نعمل زي مين؟ النقوص. طب نعمل زي زي اليهود؟ طب ما عجبوش برضو المسألة. طب بالنسبة لي اللي هو النصارى كانوا بيجيبوا النقوص اللي هو أنتوا عارفين أو اللي هو الناس عشان كده الجرس ده المفروض مبقاش في بيضنا. فقال أبدا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا ذلك ولا ذلك ولا ذلك، عايز يعمل حاجة ليها مسلمين يجمع عليها المسلمين في صلاتهم وكل حاجة تخص من المسلمين. فجاء زيد اللي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه نام، يقوم يرسل ربي سبحانه وتعالى إليه آذان في منامه، والآذان كان ليه إزاي؟ أرسل رسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق واحد من عن طريق عبد الله بن زيد بن عبد ربه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الآذان اللي أنتم تسمعون ده بالضبط، الآذان ده توقيفي عشان كده بنؤذن كما جاء. هذه هم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها من الهموم اللي ممكن الإنسان يتعرض لها دي الهموم بقى الداعية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها هم الإنسان هم شديد إن الإنسان يبقى صادق ويكذبوه، ده هم شديد ودي مش عارفة تقولي قدامك إن أنت صادقة، ده أمر أنت تظن إن ذلك الأمر هين؟ أبدا أبدا، أنت بقى أنت اللي صادقة ومش قادرة تقنعي لأمانك دي إن أنت التي تكوني صادقة، بيبقى في قلبك هم وحزن مش عارفة تقنعي إزاي. حدث هذا في الصحابة رضوان الله عليهم. فاكرين في قصة قول ربي سبحانه وتعالى لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجن أعز منها الأذان، فاكرين هذا الأمر؟ وقع الصحابي الجليل زيد بن أرقم رضي الله عنه لما سمع رأس المنافقين اللي كان اسمه إيه؟ عبد الله بن أبي مسلم، قال المقولة دي لأخرجن لئن رجعنا للمدينة لأخرجن الأعز منها الأذان. من الأعز؟ هو فاكر نفسه الأذان. من الأذل؟ فيقول ده إحنا لما نرجع المدينة ده أنا هخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعوا ذلك الصحابي الجليل. فيقول فأتى وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فجاء الكاذب قعد يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر لم يحدث. فمن الذي كذب؟ الصحابي. فيقول الصحابي قلت ما يعني أمرك؟ فقال فجاء عمي إلي فقال ما أردت إلا أن مقتك النبي. النبي صلى الله عليه وسلم بصنا وبغضه والمسلمون وكذلك المسلمون وكذبك المسلمون. قال فوقع علي هم وبيقول فوقع علي هم لم يقع من حد. أنا صادق وسمعت الكلام ده فعلا، طب إزاي يصدقون؟ قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ده نزل الأمر وهو في السفر مع هذا الصحابي، قد خف يعني ملئ قلبي من هم. إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهرك النبي صلى الله عليه وسلم أذني، النبي بيهزر معاه، فراح النبي يعمل في صلى الله عليه وسلم إيه، فهرك أذني وضحك، ما كانش بيبصر ما كانش بيضحك، فوضحك في وجهي، فما كان يسرني أن نبني بها الخلد الدنيا كلها بما فيها. لما لقيت النبي كده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، عرف أنه صادق. فقال فجاء أبو بكر صلى الله عليه وسلم قال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحك له برضه. وجاء قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي، فقال أبشر. ثم لحقني عمر فقال بقول ذلك. لما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، نزل في القرآن في هذا المنافق. لكن سورة المنافقين قلت لك إيه بنات؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لكن. فلما نزلت هذه الآية قالوا ربي أصحابي ده هو الكاذب وهؤلاء هم الصادق وهؤلاء هم الكاذبون، فزال الهم، زال الهم عنك. أن تقولي اتكذبتي وأنت صادقة ومش عارفة تقولي يا رب سبحان الله كيف أثبت صدقي؟ ده كان بينزل لهم من السماء، لكن ربي سبحانه وتعالى قدر. نقول ومنها ولذلك الهم في رواية سبحان الله رواية مسلم القصة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلمة فسأله فاجتهد في الأيمنة. دايما الكاذب لما يجي يقول له ما زي ما تلاقي واحد والله ويحلف سبحان الله حقيقة، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء. كنت أذكر في بنت سرقت شيء كبير يعني، فظننت إني لو حلفت بالله لا يمكن كما تجري، لا يمكن أصلا ما تصوريش واحد يحلف بالله كده. فالبنت أقسمت بالله إنها ما سرقت، صدقتها اليمين وما تخيلت أن تكون كاذبا. لكن سبحان الله الكاذب لما يكون كاذب بيبان عليه فعلا. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيكشف إيه، لازم يكشف أمره الكاذب، لابد أن يكشف أمره. اللهم ارزقنا الصدق، اللهم ارزقنا الصدق. ولذلك إذا جاءك المنافقون كانت هذه الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليميز الله الخبيث من إيه. الرب كان فهم، صحابي الجيل كان فهم، هو صادق والكذاب هو اللي قاعد يحلف ويكذب ويبرر نفسه. ومنا هم البريء بتهمة باطلة، هم الأخت اللي كانت تسألني النهاردة في غزوة إيه، غزوة إيه اللي خلت فيها إن الذين جاءوا بالإيه مصر في حريص النور في غزوة اسمها إدريسيا. إدريسيا دي أو غزوة بني مصر دي ودي الاثنين صح، التي نسب إلى السيدة عائشة المنافقين كانوا يتحيلوا يفعلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة قالوا لأن رجعنا لقدامنا الأعز منها الأذن، ومرة أساءوا لزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ورجع في وضح النهار في حادثة الإفك التي جاءت في صورة النور. هذه الحادثة الشنيعة الشديدة سبحان الله يا أحبائي كانت مريضة، سيدة عائشة كانت مريضة لما حدث هذا الأمر، كانت مريضة وعلمت بالخبر، ما كانت قبل ما كانت تعرف ما ردش، لا هي كانت مريضة وعلمت بالخبر في همس النساء. تعرفين النساء ما يكون عايزين يخبوا حاجة يقعدوا يحطوا راسه في راس بعضه ايه عشان الناس ما تعرفش، بس كل الناس بتعرف، كل الناس بتعرف مدام وصلت عند واحدة امرأة يعني بقول ايه مش لحد، مش لحد، فيوصل الأمر لكل ايه لكل حد. ف كنال السيدة عائشة في هذا، كانت مريضة علمت بالخبر من إحدى نساء البيت فازداد مرضها على المرض ظلم، وركبها تقول ويقول وركبها الهم. قالت فقلت سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا، في الناس جاءوا إنهم يكلموا، يقول في الباطن ده إن الذين جاءوا بالإفك أصبحوا منهم، لا تحسبون شرا لكم بل هو خير لكم. يعني الأمر حادثة الإفك ده كان للمسلمين خير، عشان برضه يبان المنافقين، وعلشان ينزل العفو، وعلشان تنزل يأمر أتحبون أن ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يوم الإنسان يقول لا بلى أبو بكر الصديق، لأنه ترتب على هذه الحادثة الإفك الظلم دي أمور مسائل كثيرة جدا يا بنات، اللي هي إيه كان فيها اللي هو التيمم، وكان فيها مصطح اللي كان بينفق عليه أبو بكر الصديق، وكان فيها إزاي الإنسان يعفو مهما أقول مهما أوقف مهما تعمل فيه يعفو يصفح، لأنه مش أفضل من سيدنا أبو بكر الصديق الذي يعني ارتكبوا في حقه، خاضوا في عرض بنته، وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت سيدة عائشة الطاهرة المطهرة. ولذلك تقول فكنت سبحان الله أو تحدث الناس بهذا، الناس اتكلموا فيا، في عائشة رضي الله عنها تقول فبكيت في تلك الليلة، فضلت سيدة عائشة حبيبتي رضي الله عنها وأرضاها، فتقول فظللت أبكي تلك الليلة حتى أصبحت لا يرق، خلاص مفيش، كأن الدموع جفت منها، حتى ثم قالت فبكيت يومي بكاء شديد ولم أكتحل بنوم، لا تكتحل بنوم سيدة لكل هذا الحادث، تقول ولم أكتحل بنوم، قالت فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم، ولا يعني سبحان رب العالمين، حتى كأن كبدها إيه انفطر. قالت بينما أبواي جالسين حولها يعني عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الإنصار من شدة حالها، استأذنت أنها تعمل إيه؟ قالت تعيط معها، لما يعني شافت الأمر شد كأنها بتواسي السيدة عائشة. قالت فبينما نحن علينا الحالة اللي هم قاعدين فيها دي، وهي قاعدة تبكي ويومين وأكثر من يومين قاعدة تبكي، وهي مظلومة على هذا المظلومة الشديدة، طب تبرر نفسها إزاي؟ فدخل علينا رسول الله، هي بتقول للسيدة عائشة، بتقول يا هذه السيدة عائشة عندي سنة، تقول فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا، وهي لما مرضت راحت عند إيه؟ عند أهلها، زي كثير من النساء ما كانت تمر تقول طب أروح بيت أهلي يعني أقعد هناك شوية، فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم النبي ودخل. قالت ولم يجلس عندي بس كده، قال لها بس كيف تجلس ازيك يا عائشة، ولم يجلس عندي منذ يعني قيل ما قال، وقد لبس شهرا لا يوحى إليه، شوف الامتحان الشديد لا يوحى إليه شيئا بشأني. قالت فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول لها خطبة يعني، حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنك تعلمي بلغني ما بلغني حديث كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك ربي عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن الله سبحانه وتعالى استغفري وتوبي التوبة، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وأقر ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. لا يعيش أجل المرأة. شوفي بقى السيدة عائشة لما قضى، تقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلته، كلم كل الموضوع وقاله، فزالت النار السيدة عائشة، زال الغم أكثر، أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي تقول كذا، فتقول فعندما حتى ما يعني فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، تقول قال خدام عيني ما عادش عندي دموع خلاص. تعرفين الانسان لما يتفطر قلبه يقول ده جفت الدموع، جفت الدموع السيده عائشه رضي الله عنها، فقلص دمعي حتى ما احس منه قطره ولا قطره نازله، خلاص تعرفين الانسان لما بيتصدم صدمه شديده مش عارف يعيط. تقول فقلت لابي يا ابي اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول لك صلى الله عليه وسلم انا ممكن افعل ذلك، اجب ابي اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيما قال، قال والله يا بنيتي لا ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لامي يا امي اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما ادري ما اقول رسول صلى الله عليه وسلم. قالت باشر سيدة عائشة، فقلت وانا جاريه حديث السن، كانت لسه صغيره نعم، لا اقرا كثيرا في القران، كانت لسه صبيه صغيره، والله لقد علمت ما سمعت، قلت لهم والله انا عرفت مظنوني هذا الحديث وقد استقر في أنفسكم فصدقتم به. تقول لهم إيه؟ والله لئن قلت لكم أني بريئة ما صدقونيش، ولو قلتم لكم أنني فعلت هتصدقوني، والله يعلم أني منه بريئة. والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على مصر. أنت ظننت في ظن لا أشر لكم إلا كما قال يعقوب لبنيه عندما فعلوا ما فعلوا في مين؟ في يوسف قال لهم والله أنا أقول لكم كذا فصبر جميل والله المستعان أنا بستعين بالله. ولذلك أجمل شيء في بلائك أن تستعين بالملك فوض الأمر فوضيه. البشر لا تملك لك شيئا، أنا رب البشر يملك لك كل شيء. ولذلك قالت ثم تحولت يا رحبا خلاص بقى انتهت المسألة بكت ابنك جفت الدموع تقول ثم تحولت فابتجعت على فراشي قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ مني لكني ولكن ما ظننت أني منزل في شأني قرآن يتلى. لا أنا ما تصورش ذلك. تقول وحيا يتلى ولشأني في نفسي يعني أنا عارفة كنت أحقر أن يتكلم ربي في أمري ما استقبلتش نفسها أن أبنت الصديق وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية في نومي يقول لها يا عائشة أنا رأيت رؤية بريئة وأنا أبريك. فتقول فقالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجش النبي لسه قاعد معهم فما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البيت حتى أنزل الله عليه ما أنزل فأخذه ما كان يأخذه النبي لما كان بينزل عليه الأمر يقول ينحدر منه العرب طبعا من وهو في يوم يكون شاتي يعني دليل أن الوحي لما كان بينزل عليه كان بينزل عليه بشدة. فقالت إذن سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الوحي فكان النبي يضحك بعد ما نزل عليه الوحي يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي أمها بقت لها يا عائشة قومي إليه قالت فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل فأنزل الله عز وجل قولي إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تعذبت. وكذلك رسول الله الهم شديد أن ينسب إليه شر شديد ولذلك قالت فأنزل ربي كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري هذا الحديث تقول رواه البخاري في صحيحه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه قلتم ظن المغلوب المغلوب بأنفسهم خيرا مش ممكن المفروض كانوا قالوا كده كانوا مش ممكن هذا إفكم مبين. ولذلك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله مكاذبون. في الشهداء إزاي تشهدوا على بني آدم إنه فعل كده وإنت ما جبت الشهداء ده أنت لابد عشان تقولي تنسيبي لوحدة وتقولي لوحدة دي فعلت كذا فلانة الفاحشة لا يزل طالي كما يقول المروة في المكحلة وأربعة يشوفوا يعني أمر شديد ما ينفعش واحدة ما ينفعش واحدة تشوف الأمر تماما بنفسها وتقول كذا ما ينفعش لازم أربع شهداء أربعة ويكون الأمر تماما ما يكونش من ظهرها ولا من ظهره أبدا لأن ممكن تكون مش هي. الأمر يا جماعة في القذف أمر شديد بالنسبة للتهاون به مع الأمر كما جاء من عند رب سبحانه وتعالى. ونقول سبحان الله ولذلك شوفوا حصل في هذه الفتنة نعم وكان هذا الأمر لم يكن شر بل ممكن خير نزلت فيه بقى عبده قرآن يتلى إلى يوم الدين في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وبعدين تنزل بعد كده ألا تحبون أن يغفر لكم أن يغفر الله لكم ينزل كده على سيدنا أبو بكر الصديق لما قال مش نصح اللي أنا بنفق عليه اللي أنا بديله من فلوسي سبحان الله لا أعطيه بعد اليوم. فأنزل الله سبحانه أنزل ربي سبحانه وتعالى ادعوا وتصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى يا رسول الله يا ربي. ومنها أنواع الهموم يا جماعة برضو من الظلم أن الإنسان يتظلم بشيء ما فعلوش. لذلك هذه أيضا تبويها قصة السيدة عائشة وتقول أسلمت امرأة سوداء عند بعض العرب وكان لها حفش في المسجد. يعني إيه حفش في المسجد؟ يعني كانت بتقعد في الجامعة وكانت بتقعد فيه. تقول فكانت تأتينا تيجي للسيدة عائشة فتحدثنا تقعد تتكلم مع السيدة عائشة فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح تقول كده قالت 13، ويوم الرشاح من تعاجيب ربي. أي يوم الرشاح؟ قالت لكن يوم عجيب ظلم الظلم في بين. هذه المؤادة كل سيد عجل. ألا إنه من بردة الكفر أنجاني، فلما أشوف انظر أبصرت، أبصرت على الكلام يعني أنا خلاص ما تكلميش بقى، خلاص ربنا نجاني مش عايز أتكلم. أبصرت عليها السيدة عائشة قلت لها لازم تقولي لي أي يوم الرشاح. ما هذه القصة؟ ده الحديث هذه القصة في صحيح البخاري. قالت خرجت جويرية، يعني خرجت بنت لبعض، يعني بنت خرجت بنت صغيرة وعليها وشاح. الوشاح ده كان لونه ايه؟ يعني شاح كان لونه ايه؟ احمر، كان لونه احمر. فسقط منها وقع من على كتفها، عادي ممكن تكوني ماسكه لابسه حاجه وقع، فوقع من عليها. فانحطت عليه حدقه، في الحدقه حدايا، وهي تحسبه لحما، فاخذته فاتهموني وعذبوني حتى بلغ من الامر انهم طلبي، يعني يضربوها في قبولها تعذيب. فبينما هم حولي وفي تعذيبها وانا في كربي وهمي الشديد، اذ اقبلت الحديه حتى وازت رؤوسهم، بقت قريبه جدا جدا منهم، ثم القت الشال فاخذوه. فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني فيه وانا منه بريئه. الحديث صحيح رواه البخاري. كم من انسان بريء ويظلم، كم انسان بريء. من الهموم احبائي ان يحدث ايضا الهموم اللي هي هموم ظلم او هموم الدعوه للرسول صلى الله عليه وسلم او هموم القذف او هموم اخرى، انواع الهموم الاخرى من الهم الذي قد يحدث للزوجه والزوجيه بعد موت الزوج. وطبعا هذا الامر وارد لما الانسان بيتوفى الزوج وتجد الزوجه ان هي طب الولاد دول مين هيربيهم، مع ان هي لو تعلم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويقول غلط. إن اللي بيربيهم هو من؟ والله سبحانه وتعالى. ومنها يا أحبائي الهم بسبب الدين. الدين مذل بالنهار وهم بالليل. طول ما أنت قاعدة بالليل تفكري في هذا الأمر، ذلك هذا الأمر في هم الدين. وقع في قصة، شوفي من أمثلة ذلك، وقع للزبير رضي الله عنه. الزبير رضي الله عنه روى القصة ولد عبد الله بن زيد. قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت جنبه، فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني أرى أني سأقتل اليوم. تعال بيوصي على وصيته يعني. وكان هو ملخص الأمر إنه كان عنده دين يعني. فقال يا بني بع ما لنا فاقض دين عليه، دين كبير جدا، وأوصي بالثلث، وقال له الثلث كذا. وقال فجاء عبد اللي هو ابنه، وفعلا حدث ما حدث، وجاء ابنه بعد كده علشان يقسم هذا الدين. فشوف انظروا، يقول عبد الله بن زيد فحسبت ما عليه من الدين فوجدت ألف ألف ومئة ألف، حاجة استبعد أصحاب الزبير رضي الله عنهم كان قد أن يقبل الدين إزاي، مش ممكن يعني. لكنه شوف البركة، واستبعد أصحاب عبد الزبير رضي الله عنه أن يقبل ذلك الدين من كسرته ومن هوله، لكن بارك الله في أرضك. عنده أرض كانت الزبير كانت فيها بركة عظيمة جدا. يقوله ليه؟ لأنه إيه؟ لو لقيت الأمر شديد استعين بمولى الزبير. قال له طب مين؟ قال له رب العالمين. لما لقيت الامر شديد الجأ له، والجأ له بشده، وستجد ان الذي يقضي عني الدين هو مولاي. فيقول فلجأت فعلا في هذا الدين، فقسم بقى الدين، اقسم بيننا ميراث واعطى الزوجات، وحتى قيل انه كان عنده اربع نسوه تحت اربع نسوه، ودفع الثلث اللي هو فكان فاصاب من هذا الدين الذي جعل ربي يتولاه في القسمه ويبارك له في الارض، فاصاب كل امراه 1000 1200 الف. المراه الواحده من الاربعه اللي عندها اولاد، يعني المفروض المراه اللي بتارث من زوجها لو واحده تارث كام؟ الثمن اللي عندها اولاد، ولو اربعه هيتقسم بقى عليهم في المواريث. فتخيلي المرأة من الأربعة أصابت 1000 1200 ألف، فجميع ماله 50000 1200 ألف. هذا الحديث رواه البخاري. ما نفعه في ذلك الدين إلا أنه وكل همه إلى مولاه، ولذلك من وكل همه إلى مولاه كفاه، من وكل همه إلى مولاه كفاه، اللي بيرجع إلى مولاه ويوكله همه ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الهم. ومنها ايضا من الهموم الرؤيه، ان الانسان يشوف رؤيه، ممكن يشوف رؤيه تؤمن ان رؤيه وانت ايه؟ حزينة ومتضايقة تقومي الرؤية وانت سعيدة مش كده؟ وممكن تقومي الرؤية وانت فرحانة جدا وحسي فيها بسعادة وبخير وتجدي الرؤية هي سبحان الله كأن رؤية ايه؟ مقروءة. واحيانا تقومي الرؤية وانت مش عارفة يعني تعملي ايه في هذه الرؤية. كان عبد الله كان ابن عمر كان يقول ايه؟ بيحبون ايه؟ روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال ان رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم ويقول ايه؟ من راى منكم اليوم رؤيا؟ ويقوم مع النبي يعمل لهم ايه؟ يعبر لهم الرؤيا. فكان ابن عمر كان يتمنى ان يجلس المجلس ده زي الرجاله الموجودين دول عشان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ده انا شفت رؤيا. ما بيشوفش بقى، انتوا عارفين في ناس ما بتشوفش. فيقول كما في الجاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال ان رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فيها رسول الله ما شاء. وانا غلام حريص السن وبيني وبين المسجد قبل يعني صغير يعني. فقلت نفسي لو كان فيك خير يا ابن عمر، لو كان فيك خير لرايت مستمر هؤلاء الرجال ويجلسوا كده ويقولوا. فاتجهت في ليله نام وقلت اللهم ان كنت تعلم فيه خيرا فارني رؤيا. فشاف بين يقول بين، فبينما انا كذلك جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقنعه من حديد يجرهم يقدبا ايه الى جهنم وانا بينهما ادعو الله اللهم اني اعوذ بك من جهنم. ثم اراني لقي يعني شوف ملك في يده مقنعه من حديد فقال اطمئن لم تراع يعني مش هيحصل لك ايه متى لم تراع. فلما شاف الامر الشديد ده وشاف جهنم وشاف الاثنين الملكين ياخذاني وكده حصل له ايه؟ خوف شديد. ما انتظرش يجي يروي الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذهب لاخته حفصه واتى اليها وروى لها هذه الرؤيا. ولذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دمع؟ قال نعم العبد ابن عمر لو كان يقيم الليل. لا هو ما بس هو بس ما بيصليش كتير. فكان ابن عمر كبر سنه جدا وشاب في الإسلام وطال عمره جدا ولم يترك أبدا قيام الليل. ما رزقنا ذلك أن لا نترك أبدا قيام الليل. عسى أن يبعثك ربك إيه اللي بيقيم الليل ده، هو بيقيم الليل كده يتذكر هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني كيف يناجي ربه من لم يقيم الليل؟ كيف يقف كيف ينسى العبد؟ كيف ينسى العبد حاجته اللي بيطلبها من ربه أو تضطره أو تضطره وربي يناديه في ثلث الليل الأخير يا عبدي يا عبدي يا عبدي؟ إزاي الإنسان ما يكونش له وقت من قيام الليل؟ إزاي يهجر الإنسان قيام الليل وربي سبحانه وتعالى يقول بينه منه إيه؟ تعال يا عبدي عشان أغفر لك، تعال يا عبدي عشان أتوب إليك، تعال يا عبدي علشان أعطيك، ويتنزل في ثلث الليل الأخير لكي يكون هل من تائبة عليه؟ هل من سائر عطيه؟ هل من مستغفر أغفر له؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يكون له عقلا ولبا بعد ما عبد الله بعد ابن عمر يقول لم أترك قيام الليل أبدا نعم العبد عبد الله ابن عمر لو كان إيه يقول. فلم يترك هذا الرجل قيام الليل اللهم ارزقني وإياكم هذه النعمة ولا نتركها. نعاهد الله عز وجل ألا نتركها حتى الممات. عسى أن يبعثنا ربي سبحانه وتعالى بهذه النعمة مقاما محمودا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول دي من الهموم اللي هي هموم كثيرة جدا جدا. من ضمن الهموم قلت لكم هموم الإنسان خايف دي المرض، خايف الأيام الجاية لو حد مرض، لو هو مرض مين اللي هيشيله ومين اللي هيحطه ومين اللي هيعالجه؟ طب ما عندوش يكفي العلاج، طب لو عنده يكفي العلاج مش عايز يتقل الناس منه، طب لو كذا. لا تحملي هم، هو ربي سبحانه وتعالى الذي يحمل عنك ذلك الهم. تحملي بتفكري في هم مش ملكك انت، كلفتي بامر هو ده المطلوب منك. تقول ليس لي ابنا، ليس لي زوجا، ليس لي وريثا، ليس لي. من يقول ذلك؟ الذي لك له الله له كل شيء. اللي بيركن على القوي العزيز قوي، الغني بالله غني، والغني بالخلق غير غني. اللي بيظن ان هو بيركن على كذا او على كذا او على كذا من اهل الدنيا فقير. مفلس. أما الذي يركن على القوي العزيز هذا هو الركن الشديد يا أحبائي. تركن على الركن الشديد والزيت ما تخافيش أبدا من بكرة. بكرة هذا ليس ملكك. غدا ليس ملكي ولا ملكك، ولكن ملك من؟ ملك الذي يدبر لك أمرك. فهل تخشي من شيء ليس بيدك ولا تملك ذلك الشيء، والذي يملك ذلك الشيء هو الملك؟ ولذلك نقول يا أحبائي المفروض للإنسان في كل الهموم السابقة دي أيا كان نوع الهموم وحدي تتوهم إن هي هتمرض. هم بيجي لك هم إنك تتوهمي إن أنت إيه هتمرضي مرض شديد. من الذي يبتلي العبد؟ ومن الذي يشفي؟ وإذا مرضت ومين اللي بيميتك ويحييك؟ سبحانه وتعالى. ومين اللي بيغفر لك خطيئتك يوم الدين؟ ومين اللي بيهديك؟ إذا كان المولى رب العالمين يملك كل ذلك، فلما الخوف من أمر ليس بيديك ولا تملك ذلك الأمر؟ وقيس على ذلك الفقر، وقيس على ذلك الحاجة، وقيس على ذلك قلة الولد، وقيس على ذلك عدم وجود الزوج، وقيس على ذلك عدم وجود العون، وقيس على ذلك كل شيء بتخاف منه بكرة. بكرة ليس ملكك، غدا هو ملك الله عز وجل، وليس ملك العبد الفقير. ولذلك لابد للإنسان أن يعلم أن هذه الهموم كلها لابد أن تكون لها أسلحة شرعية ربنا سبحانه وتعالى سلحني بها وأنا بها. إذا لم يتقوى الإنسان بها لن يقوى على مجابهة كل هذه الهموم. ما هي هذه الأسلحة الشرعية التي تعالج كل الهموم اللي في قلبك وكل الأحزان اللي في قلبك؟ أولها قول ربي سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، من فاء ومن نون فلنحيينه، قسم من ربي. يلي بتعملي صالح سواء ذكر أو أنثى وأنت مؤمنة بالله سبحانه وتعالى لابد أن تكوني بحياة طيبة. ولا تخافي فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إيه؟ كما قال ربنا. سبب واضح لماذا يقول العلماء لماذا تكون حياة طيبة؟ قيل لأن المؤمنين بالله إمام صحيح يحمل للعمل الصالح. ما تجد إنسان مؤمن بالله قوي إيمانه قوي إيمانه إلا ما تجده دائما عمل زيادة في داء في تواصل في زيادة. تجد المهارات عمل عمل استقله زاد استقله زاد. ليه؟ لأنه شغل الشغل الشاغل بالعمل. وأطيب ما في حياة الإنسان أن يتعلم العمل الصالح المداوم عليه، اللي يرزق عنها الصالح يدوم على العمل الصالح. لذلك فالمؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر إيمانهم عمل صالح يصلح القلوب والأخلاق ويصلح الدنيا والآخرة. سبحان الله، العمل الصالح والمداومة عليه يا جماعة يثمر الأخلاق الجميلة ويثمر سبحان الله صلاح القلوب واسم الدنيا واسم سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك هم عند الإنسان لما يكون مؤمن وبيعمل عمل صالح عنده أصول يتعامل بيها مع كل شيء، عنده أصول بيتعامل فيها مع المصرات والأحزان. جاله الحزن ذلك من أمر ربي، إن الله وإن إليه راجعون، اللهم ليبلوني أشكر أم أكفر، ده أمر الله عز وجل. تيجي تسألي واحد كيف حالك؟ اللهم لك الحمد، في نعمة والله، في نعمة والله، يفرضى والله يفرضى، وهو عنده ملاءات الدنيا كلها، لكن فعلا مفرض هو فرضى السكينة، لأن ربنا يسكن في قلبه الرضا عن الله. وإذا وضع في قلبك الرضا عن الله طابت لك الدنيا والآخرة، اللهم ارزقني وإياك. ولذلك نقول هذا الأمر سبحان الله يوم يقيم المسرات والأحزان، فيتلقون النعم بالقبول والشكر، يجيلهم النعمة شكر ويستعملونها فيما ينفع. عندها الصحة يلا تشتغل وتعمل وتعمل، عندهاش وقت فيش عندها سبحان الله شكر النعمة، فهم يتلقون النعم والمسار بقبول لها وبشكر للنعمة ويستعملوها فيما ينفع. عندها لسه شباب، استخدم الشباب قبل ما تكبر، عندها العافية، عندها الوقت، عندها الحياة، عندها المال، تستثمر اغتنم ايه؟ عندها الاغتنام في حياتها، هو ده هدف حياتها، الاغتنام في حياتها، كيف تغتنم هذه الفرصة؟ فإذا فعلوا واستعملوا أيضا البلاء في سبحان الله يعرفوا أن البلاء هو قربة، ما يأتيهم البلاء إلا وعلى يقين أن البلاء قربة من الله عز وجل. إذا الإنسان أحسن مع البلاء، إذا الإحسان رضي بهذا الاختبار، فإذا فعلوا ذلك أحسوا بالبهجة وبالبركة وبرجاء ثواب الشكر والصبر على، فطابت حياتهم في الخيرات في المسرات أو في الإيه؟ الاثنين. التسلح بالإيمان المقرون بالعمل الصالح، يتلقون يقيل يقول هنا يتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يكون من قبل، تخفيف ما يمكن تخفيفه الصبر. وربنا سبحانه وتعالى الاختبار ده صبر، ولذلك عندهم صبر جميل. المؤمن الذي يحسن العمل الصالح عنده صبر جميل، عمر الصبر كان جميل، الصبر مر لكن عاقبته جميلة. يوم قريب جدا هيأتي هؤلاء الذين وضعنا أجرهم بغير حساب، أو هيأتي منادي ينادي أين الذين أجرهم على الله، فين كان أجرهم على الله؟ يوم الصبر يوم الصيم يوم الإيه؟ يوم اللي بيعفو عن الناس حتى يكون هؤلاء هم الذين أجرهم على الله سبحانه وتعالى. ولذلك فحصلونا منافع كثيرة، صبر جميل وحمد شكر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن، أمر كله خير عجيب. بص إيه، عنده بلاء ملك الحمد قاعد مع نفسه يقول الله بطير من أضل الله به خيرا، عمكين له في الدنيا. خلي بالك يا بناتي لما يكون البلاء يوسي نفسه، أما يجي لك بلاء في الدنيا ده عجبا لأمر المؤمن، إذا أراد ربي فيك خير يقوم نعمة من النعم تتزوى عنك، أو تلاقي امتحان يحصل لك، أو حزن يجي لك، أو غم أو شوكة أو كده، عجبا لأمر المؤمن، أمر كله خير. وليس ذلك أحد إلا للمؤمن، الأمر ده مش للمؤمن. شوفوا حاله، إذا أصابته السراء اللهم لك الحمد، قاعد يعدد النعم، قاعد يعدد النعم، مش يعدد البلايا، لا بيعدد النعم، شاكرا فشكر فكان خيرا له. وإذا أصابته الضراء أو ضراء صبر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا البلاء فكان خيرا له. لا يكون ذلك إلا لمن مؤمن، إيمان قوي. من أنواع العلاجات يا أحبائي اللي الإنسان بيقول بتعالج همومنا وغمومنا، وما أكثر الهموم والغموم في الدنيا، طول ما احنا عايزين، طول ما احنا موجودين في الدنيا واحنا في كرب الدنيا في بلاء الدنيا، نقول النظر من العلاج، النظر فيما يحصل للمسلم من تكفير الذنوب وتمحيص القلب ورفع الدرجة. طول ما انت في بلاء انت بترفع درجة، فلا تنسي ذلك الأمر. إذا أصابته هموم الدنيا هم إذا كان صابرا، نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصبر العبد على همه، انت قاعدة تعبانة ونايمة وبيلك وعندك صداع وعندك سخرية وعندك مرض أو عندك أي مرض صلى الله عليه وسلم أو عندك أي بلاء من البلايا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلم يا مؤمن، ما يصيب المسلم من نصب تعب ولا وصى، اللي هو ايه، شوفي بقى الشدة ولا الكرب ولا البلاء، ولا هم ولا حزن، يجي له حزن وهذا الأمر وارد، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة تبص في دبوس خشك كده، حتى الدبوس هو بيشك بشكل بسيطة دي، إلا يشكها إلا كفر الله بها بخطها خطايا كما جاء في الحديث الذي صرح رواه مسلم. وليعلم، ولذلك قيل ما يصيب المؤمن من نصب ولا نصب ولا سقم ولا سقم عيا، ثم تقوليش والله تطول العيا معها قوي، كله تطهير كله عافية. عشان كده لما تلاقي المريض تقول له ايه، كفارة طهور، بتقولي طهور، طهور يعني ايه، يخرج من الدنيا وانت بعد كل التعب بتاعك والمرض بتاعك والبلاء بتاعك ده وانت متطهر، يعني ما عندكش كما تحط الشجرة اوراقها، انت كذلك بلاءك اتحط، تزكية تطهير، انت خلاص يعني بالضبط كأنك بتسبح، يعني كأنك بتسبح او بتصلي او بتقيم الليل او كذا، انت المرض، انت في المرض بتاخذ نفس الدرجات واعلى من ذلك الامر. ولذلك بيغسله كما يغسل، كما تسقط الشجره اوراقها. كل ما الانسان في بلاء، طول ما الانسان في بلاء او في هم او في حزن او في كرب او في غم او حزن على غالي او على ابن او على ولد، انت عند الله في تزكيه، فابشري انت عند الله في تزكيه. ولذلك يقول يعلم، فليعلم المهموم ان ما يصيب من اذى نفسي أي أذى نفسي، أي أذى نفسي يتعرض له الإنسان سواء هم أو جاء، كل ذلك مفيد في تكثير حسناته وتكفير سيئاته. وأن يعلم المسلم لولا مصائب الدنيا لذهبنا الآخرة إيه؟ لولا بلايا الدنيا لذهبنا الآخرة مفاليس. لذلك نقول النظر فيما يحصل للمسلم إذا علم العبد أنه مصيب، كل المصائب اللي بتجيله دي بتكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله إذا أراد لعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. سبحان الله، إذا أراد الله بعبد خيرا جعل الغسيل في الدنيا تمحيص، وإذا أراد الله بعبد شر أمسك عنه حتى يوافي يوم القيامة بذنبه، حتى يوافى يوم القيامة بذنبه. إذا عجل له في الدنيا وغسله خلاص. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله الإنسان يبقى تقي وصالح، وتيجي في وقت سكرات موته أو وقت مرضه أو كده يشدد عليه جدا، ده الباقي له، ده الباقي عشان يخرج من الدنيا وقد حط أبراج كل ذنوبه، ذنوبه يخرج من الدنيا وليس عليه شيء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ولذلك في نقول: وأما من أنواع العلاج للهم، لو عدت الهم ولا الحزن ولا الكرب ولا البلاء، من علاج، من أعظم علاج لهمومنا وأحزاننا، إذا علم المؤمن حقيقة الدنيا. إيه الدنيا دي؟ إيه الدنيا اللي زعلنا عشانها؟ نسأل الله لنا عفو العافية. مرضت فيها كام؟ ولا حبيب عندك غالية مرضت فيها بإيه؟ أمك ولا أبوك ولا زوج ولا ابن ولا مرض فيها بإيه أخرى من الدنيا؟ لما تشوفوا سبحان ربي أحبائي النبي صلى الله عليه وسلم هو يرى إن راحة المؤمن بعد مكثه في الدنيا خروج من الدنيا، راحة المؤمن بعد مكثه في الدنيا خروج من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: الدنيا سجن المؤمن سجنه وجنة الكافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا سبحان الله، مر بجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الجنازة: مستريح ومستراح، مستريح ومستراح، مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، من المستريح والمستراح؟ من ذا المستريح من ذا المستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله سبحانه، إلى رحمة، يخرج رحمة الله عز وجل. وأما العبد الفاجر فإنه يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدوام، كل اللي على الأرض يستريح منه لما يخرج. نسأل الله لنا العفو والعافية. لذلك يقول سبحان الله: وموت المؤمن يا أحبائي، شوفوا انظروا لما الإنسان المؤمن يموت ويخرج من الدنيا بعد كل هذا النصب وهذا الغم وهذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبه: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحرير بيضاء فيقولون: أخرجي أخرجي والروح أخرجي راضية مرضية، مرضي عني إلى روح وريحان ورب غير غضبان. أخرجي يا الروح اللي تعذبت في الدنيا دي، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج هذه الروح كأطيب ريح مسك، حتى أنه الملائكة لا تتناولها بعضهم بعضا حتى يأتون بها إلى باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح، ريحتنا الجميلة دي، ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. فيأتون به أرواح المؤمنين، روحوا مع أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه. أرواح المؤمنين تنتظره، أشد فرحا من أحدكم بغائبه يخدم عليه، فيسألونه، يسألوا الروح دي: ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في ظن الدنيا. فإذا قال، يعني سبحان الله، فإذا قال: ما أتاكم؟ قالوا، يعني الثاني بقى عكس بقى، هينزل به إلى أمه إيه؟ الهاوية. ده بالنسبة للكافر، إذا احتضر الكافر أتته ملائكة العذاب بينصح بي، فيقولون: أخرجي ساقطة مسقوط عليك إلى عذاب من الله سبحانه وتعالى. فتخرج كأنت رائحة مسك جيفة، جيفة على وجه الأرض. فيأتون باب الأرض فيقولون: ما أنت من هذه الرائحة؟ حتى يأتون بها أرواح الكفار، فيبقى هو مع أرواح الكفار، الثاني مع أرواح الإيه؟ المؤمنين. هذا المعنى الذي يدرك المؤمن لحقيقة الدنيا هو نعمة كثير، حتى أرواح المؤمنين تبقى مع بعض، حتى أرواح المؤمنين تبقى مع بعض، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني في صحيحه، يعني هتبقى في عينين بس مع بعض. يأتون، يأتي روحه من نسيم الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد خروج من الدنيا هيروح لسعة. وإحنا شو بنبقى بنحكي على الميت لفراقي أما هو فهو في سعة الآخرة سبحان رب العرش العظيم. نقول يا أحبتي من أراد أن يزيل همه وغمه فليتأسى بالأنبياء. من أراد أن يفكر كده همه وعنده هم كبير وأسى وحزن وغم فعليه الأسوة بالرسل أشد الناس بلاء في الدنيا كما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، اللي دينه قوي صلب يشتد البلاء. ما تقوليش بقى تقولي اشمعنى انا يا ربي، ده انت اذا كان دين قوي هيشتد بلائك، اشتد البلاء. وان كان في دين يبقى ابتلي على حسب ديني فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وليس عليه خطيئه. اللهم نسالك العفو والعافيه كما جاء في حديث الذي صححه الالباني. النقطه التي تزيل الهم عنك او تزيل الهم عن قلوبنا ان نجعل الاخره اكبر همنا. دايما الانسان اللي بيبقى كل همه الدنيا بيبقى هم شديد، بيفكر في نفسه، بيفكر في جسده، بيفكر في حاله، بيفكر في الشيء اللي ناقصه، بيفكر في نعمه من نعم ربنا عند الناس مش عنده هذه النعمه، بيفكر ان جسده تعبان والناس التانيه سليمه، بيفكر ان ابنه ما مش يعني سبحان الله ابتلي في ابني واولاد الناس سبحان الله، بيفكر في هذا. ده دايما الانسان بالشكل ده يا احبائي دايما بيفكر في الدنيا. لكن لو كانت الاخره اكبر همك ومبلغ علمك، فكري في صح نفسك، فكري في تسبيح، فكري انك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكري كما يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه. دايما الاخره همه تلاقيه غني. الغني مش هنعرض، مش هنعرض الدنيا، لا لا لا، ياما ناس اغنياء لكن فقراء. لكن الغنى، الغنى غنى القلب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله قلبه أجر عليه، وأتته الدنيا وهي راغمة برضه هتجيله الدنيا لكن هو مش همه الدنيا. ومن كانت الدنيا همه جعل الله ربي فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، تلاقيه مشتت مشتت، خايف من ده وخايف من ده وخايف من ده وخايف من ده، لأن الدنيا، لأنك الدنيا هي اللي همك. لو كانت الآخرة هي اللي همك لأصبحت نفسك. ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. أنت خايفة كذا، ممكن يجيك في شيء اللي تغير منك، وخايفة من كذا وخايفة من كذا وخايفة من كذا، والذي يقدر كذا وكذا وكذا هو من الله سبحانه وتعالى. لذلك شوفوا ابن القيم يقول إذا أصبح العبد أمسى وليس أهله هم إلا الله اجعلوا همكم واحدا هو الله. كيف نرضي الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه إذا أصبح العبد أمسى وليس له إلا الله وحده تحمل ربي عنه كل حوائجه وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبي، أصبح قلبه فارغ إيه؟ فارغ لمحبته، وأصبح لسانه دايما إيه؟ قاعد طول ما هو عايز يعمل إيه؟ قاعد يسبح يذكر يستغفر، وجعل جوارحه منشغلة بطاعته. الصلاة ما صليتش كذا، ما صليتش السنة، ده صلاة الضحى خلاص جت الضحى، لا دي سنة الضحى بعدين، لا ده الظهر خلاص العصر أذن، لا ده بعد كده جاء العشاء، لا ما صليت المغرب ثم العشاء، لا لازم يكون في قيام ليل، ده هم يا بنات. ولذلك كل أوقاته موقوتة مربوطة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فأعان جوارحه على طاعته، وإن أصبح وأمسى والدنيا هم حمله الله حرمها وغمها وأنجدها ووكله إلى نفسه، شغل نفسه، نسأل الله لنا العفو والعافية. فشغل قلبي عن محبتي محبة القلب، كل همه الناس بتحبه ولا ما تحبوش، الناس ما تحبك ولا ما تحبكيش، انت يهمك ايه؟ المهم ان انت تحب الله ورب سبحانه وتعالى ودوه يحب من احبه. ولذلك انشغل بمحبه، ولذلك شغل قلبه عن محبتي محبة الخلق، وشغل لساني عن ذكر ربه. بذكر تجدي الناس، تجدي مثلا نساء قاعدين مع بعض قاعدين يتأنسوا مع بعض فاضيين، كل همهم يتكلموا في ايه؟ كلام لا يعود عليهم الا لا يعود عليهم بخير. ولساني وشغل لساني، اما الثاني شغل لسانه بذكره وجوارحه بطاعته ووكله سبحان الله ده المؤمن يعني. الثاني جعل الدنيا اكبر همه فحمله همومها وغمومها وانكدها وكل نفسه، فشغل قلبي عن محبتي بمحبه القلب، ولساني عن ذكر الله، بدل ما تذكري الله تجري قاعده تذكري فلان وفلان، وجوارحه عن طاعه الله بخدمه يكدح كدح الوحوش في خدمه غيره. سبحان رب العرش العظيم. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بني بعبودية المخلوقين، كما قال ربي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. لو لقيت نفسك منشغلة بزينة الدنيا وبزينتك وبشكلك وبكذا ومنشغلة خالص عن الله، لو جيتي سألتي نفسك عملت إيه النهاردة لنفسك؟ لو خرجتي النهاردة من الدنيا، مش كلنا ممكن والدين نخرج من الدنيا، لو خرجتي النهاردة من الدنيا قدمتي لنفسك إيه؟ كم استغفار؟ وكم صلاة على الرسول؟ وكم صفحة من القرآن؟ وكم صلاة قمت بين يدي الله عز وجل؟ قدمتي لنفسك في كل يوم ماذا قدمتي؟ ولذلك من أنواع العلاجات أيضا الشرعية لعلاج الهموم هو يقول العلماء هو سبحان الله هو علاج مدهش ومفيد، الموت، حديث عن الموت. دايما اللي دايما الموت لا يترك، بس خلي بالك في فرق بين الإنسان لا يترك ذكر الموت ويعمل، وبين الإنسان لا يترك ذكر الموت وخايف. خايف ايه؟ خايف اموت. يعني واحد بعد لك رساله تقول له خايف قوي اموت، طب انت هتموت حبيبتي يعني، ما انت هتموتي هتموتي ان شاء الله باذن الله، بس انت خايفه دلوقتي. خايفه ايه؟ يعني خايفه مزنوطه على طول تفرق فعلا، هتموتي هتموتي، بس انت دلوقتي خايفه، خايفه اموت دلوقتي، خايفه. لا، اعملي طاعه وما تخافيش، اعملي طاعه وانك ربنا سبحانه وتعالى واعلمي ان الموت ات ات وان كل من عليها فار ولو كنتم في بروج مشيده. ولذلك قاعدة سبحان الله واحد خايف، خايفة ليه؟ خايفة موت وحدي. ما تموتي الواحد، وانت لو موت الواحد كانت لعلك العفريت، مش هتخافيش يا حبيبتي. انت دلوقتي هتموتي لوحدك، اللي هتموتوا جماعة هتموتوا، هتموتي هتموتي هتموتي لوحدك، هتموتي مع يعني الأمر وارد. فاللي أماتك من؟ واللي قدر عليك الميتة دي من؟ عشان كده انت بتخافي من ايه؟ انت بتخافي من وهم. اللي سبحان الله بيخوفك ده الشيطان، وحده ايه؟ انا خايفه قوي امال اموت وانا لوحدي في البيت. ما تموتي يا حبيبتي، ما تخافيش، موتي ما تقلقيش. والله والله سبحان الله كله بيتدفن، كله يعني. فعشان كده علاج مفيد جدا، اكثره من ذكر هذه المزاد. واحد من نفسه لا يؤخذ في الله تبقى زي الفل وما شاء الله لا قوه الا بالله ومعافاه، وفجاه انا لله وانا اليه راجعون. عشان كده نقول يا أحبتي الأمر وارد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات، بس اعملوا، مش تكثروا ذكر هذه من اللذات وانت مرعوبة من الموت. مرعوب، في ناس مرعوبة ميتة، ميتة من الموت قبل ما يجيلها الموت، يعني هتموت من الموت قبل ما يجيلها. حتى عايز أقول لكم، أنتوا عارفين إن في بعض الناس تخاف تشوف الميتين عشان يموتوا؟ لو شافت الميتة بتبقى تعديها الميتة مصيبة. إنك سبحان الله، والنبي يقول أكثروا ذكر هذه اللذات، الموت يعني، فإنه لم يذكر في ضيق من العيش إلا وسع، ولا ذكر في سعة إلا ضيق عليه، كما في الحديث الذي حسنه الألباني الصحيح. يعني نذكر دايما الموت، يعني إحنا لو عملنا إيه؟ لما تيجي تبص تلاقي جالك ابتلاء أو جالك مصرة، بنتي افتكري، افتكري إن في النهاية أخطأتي خطأ يا بنتي، توبي توبي توبي، استغفر الله العظيم للموت، ممكن يأتي إيه؟ فجأة وقبل صندوق العمل. نقول يا أحبتي الموت تذكروا، تذكر حاله، شوفي الموت، شوفي الموت، شوفي يعني. ما تستخسريش في نفسك ان انت تشوفي واحدة بتغسليها او بتغسل، ما تستخسريش في نفسك ان انت تعلمي الغسل ولا كنت صغيرة. بعض الناس تقول لا لا ما تعمليش غسل، لا، بعض الناس كبار كبار، والله يا أحبائي بعض الناس كبار. لو مثلا قلت لها ايه؟ ادي الكفن، هاتي الكفن لو سمحتي، ما تدخلش ابدا، لا لا يمكن تبدين المنظر كده اهو، تيجي وتوقفي الباب شويه وتفتحيه اول عشان تبقى كارثه يعني، تترعب تقول لها طب دي، اقول لك لا ليه مرعوبه يا حبيبتي؟ تقول لها لا الموت خايف قوي منه جدا، خايف منه هو عدوى يعني، وهيجي هيجي، بس يجي واحنا مستعدين وشايفين الحاله. ولما تشوفي واحده ميته، انا قلت لكم ان الموت لما بيجي للمؤمن بصراحه يعني راحة، يعني تخيلي الميت اللي بتغسليها دي لو كانت ما شاء الله صبرت على البلاء وصبرت على الشدة وشافت بلاء الدنيا وصبرت على الطاعة وتشكت شوكة، ولا تعبت تعب، ولا في يوم من الأيام ماضت، ولا في يوم من الأيام فقدت أحبة، ولا في يوم من الأيام فقدت صبيها من أهل الدنيا، هيبقى راحة راحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، روح وريحان وجنة نعيم. الى رب غير غضبان لتخرج لنعيم يا بناتي. عشان كده بنقول لك احنا مش فاهمين الموت. الموت راحه للمؤمن، الموت راحه من هذه الدار اللي اصبحت دار كعب شديد في كل يوم كعب. اللهم اخرجنا منها على خير، اللهم اخرجنا منها على خير. نقول من انواع العلاجات الهامه في حياتنا والذي يقف بيننا وبين كل هذه العلاجات الشيطان. خلي بالكم الشيطان يخوفك من الموت، يعني ما تستغليش المساله. يخوفك من كذا، يخوفك من كذا، يخوفك من غدا، يخوفك من الشيطان. اللعين من انواع العلاجات التي جاءت في الشريعه لعلاج الهموم كثره الدعاء. احنا فقراء الى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا دعاء نافع، يعني للوقايه نور للعلاج. يقول يعني انس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا نزل كنت اسمعه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول اللهم اني اعوذ من الهم والحزن، الهم والحزن والعجز والكسل. العجز ان الانسان ما بيقدرش يعمل، والكسل يبقى الانسان عنده فطور، والجبن والبخل يبقى الانسان جبان، خوف من كل شيء، خوف من خياله، خوف من عشان الموت، خوف من كذا، خوف من بكره، خوف مش عارف ايه، خوف ولاده هيجرالهم ايه، خوف هم هيجرالهم ايه، خوف مش من اللي هيشيلها، خوف لو ماتت لوحدها في البيت، خوف لو مرضت اكتر من كده هيحصل لها ايه. يا بنتي يا بنتي يا حبيبتي في الله، الذي يختبر العبد والله عز وجل، وهي تظن ان البشر اللي انت هيبقوا معاك وانت ميته هيبقوا ارحم من ربك، ارحم عليك بكثير، كريم رحيم محبوب ورحيم. لذلك نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا الدعاء، كان مفيد لدفع الايه؟ الهم، كان مفيد لدفع الايه؟ الهم. الدعاء ما دمنا في الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمت امري، واصلح لي دنياي الذي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي الذي فيها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. هذا حديث، هذا الدعاء حديث صحيح ومسلم. لان دائما ندعي اللهم اصلح لي ديني اللي هو عصمت امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخراي التي فيها معادي، واجعل الحياه معادي، معادي الحساب، واجعل الحياه زياده لي في كل خير. رب لو هتعيشني اخليها خير في كل شيء، واجعل الموت راحه لي من كل شر، اي شر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. فإذا وقع الهم، وضع الهم وألم بالمرء، فباب الدعاء مفتوح غير مغلق. ولا ننسى إذا الإنسان مهموم أو مريض أو تعبان، لا ننسى الدعاء، لأن ربي سبحانه وتعالى قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إياك تظن إن ملائك يرفع طبيب ولا يرفع بشر، هم أسباب، هم أخذوا بالأسباب. الذي يرفع ملائك والملك، الذي يرفع بلائك الله، الذي يخفف عنك ما فيك ما بك هو الله عز وجل. ولذلك نعم، اذا سالتي اسالي الله، واذا استعنتي فاستعيني الله. واعلمي ومهما قيل الى كل الناس اجتمعوا لانهم هيدعوك بشيء. خلي بالك من كلامك، وكيف لما تبقى عندك بلاء وتقولي بس انا البلاء ده شديد عليا، خلي بالك وانت بتقولي البلاء ده شديد عليا افتكري ان كتب لك البلاء ده هو الله. لو اجتمع الناس ان يقول يفعلوا فيك ذلك، ما فعلوه الا بقدر الله عز وجل. ولو اجتمعوا على انهم ينفعوك بشيء، لن ينفعوك بشيء الا قد ايه؟ قدر الله. رفعت روح على الاقلام وايه؟ اتكتب، كل ده مكتوب يا احبائي، كل ذلك وكل شيء كما قال ربي سبحانه وتعالى في ايه؟ بقدر. دعاء الله سبحانه وتعالى ادعيه كثيره جدا. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن إيه؟ أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيا حكم، عدل فيا أسألك بكل اسم هو إيه؟ لم لك سميته نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت في علم الله عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي ونور صدري. دعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال وما من يقول ذلك، شوفي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا كما فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يزيل الهم ذيك في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث اعتراف بالله أنه إنك بالله وإنك إليه راجعون، وليس لي ليس لك سيد سواء. كلمة السيد، تعرفين كلمة السيد هو إيه؟ الرب. ليس لك سيد سواء، فيلزمك هذا بعبودية الله سبحانه وتعالى، فتخضعي وتذلي وتنكسري، فهو المتصرف في حالك وحده. فإذا مرضت فهو يشفيني، والذي هو يميتني يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي يوم الدين. لذلك نقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مرد كثير في الدعاء من الأدعية بتاعت أدعية بشأن الغم والكرب. لو إنسان عنده كرب وهم يدعي بهذه الأدعية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري، كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الأخير الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا حزبه أمر كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث بالله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. استغاث بالله عز وجل، وإذا استغثتي بالله استغثتي بالقوي العزيز، وإذا استغثتي بالله استغثتي بالقوي المتين، وإذا استغثتي بالله استغثتي بمن يملك وغيره لا يملك. ولذلك نقول عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعلم الكلمات تقوليها عند الكرب أو الكرب في الكرب يعني. قالت: ما يا رسول الله؟ قال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله سهلا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، كما جاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب أيضا. ونقول: ومن أعظم ما يفرج همك الصلاة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام لي الثلث الأخير، وقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعه الإيه؟ الرادفة. جاء الموت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء الموت ما فيه، جاء الموت ما فيه. قال سبحان الله أبي: قلت يا رسول الله إني أكسر الصلاة عليك. بيقول له إيه؟ يا أنا بكتب بصلي وسلم على رسول صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أصلي عليك قد إيه؟ فقال: ما شئت. قل: الربع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك لو زدت. النصف يا رسول الله. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك لو زدت على النصف. قال: قلت: فالثلثين يا رسول الله. قال: ما شئت، لو أنت عايز يعني، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني انت بتصلي مثلا، انت بتدعي، فاثناء دعائك افتكرت الصلاه على الرسول، اكثرت حولت دعائك الى الصلاه على الرسول، اكثرت من الصلاه دعائك لك ورد من الصلاه على الرسول. تكون بتاع، خلي بالك ان هم اكثر يعني احق بشفاعتك من كثر صلاتك عليه، فبيزيل همك بخفه. من ضمن الاشياء التي تزيل الهم كثر، ما انا بقول لك لو فعلت ذلك ما يمنع هيزيلك، ما انا بقول لك لو فعلت ذلك النبي قال لك ده اعظم شيء، ده يدلك على انك ده اعظم شيء انك تكسري من الصلاه على رسول صلى الله عليه وسلم. من انواع العلاجات التي جاءت في الشريعه يا جماعه في الهم، وما اكثر الهم في حياتنا والهموم، ما هي حياتنا؟ مفيش حد فينا خالي من الهم. التوكل وتطويب الامر لله. اعظم شيء في حياتك ان تكون من اهل التوكل. توكلت على الحي الذي لا يموت. الجن والإنس يموتون، أما ربي سبحانه وتعالى فحي لا يموت. فأنت بتتوكل على مين؟ أنت بتفوض أمرك لمن؟ الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك قيل: من علم أن الله على كل شيء قدير. خلي بالكم النقطة دي يا بناتي، لما يجي لك هم: من علم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المنفرد بالاختيار والتدبير. اللي بيختار لك المسألة دي ممكن يختار لك العافية، لكن اختار لك البلاء وهو أفضل لك. المنفرد بالاختيار والتدبير، وإن تدبيره لعبده خير من تدبير عبده لإيه؟ لنفسه. لأن الرب أعلم بمصلحة العبد من نفسه، وأقدر على جلب المصلحة للعبد من نفسي، وأقدر على تصحيح على تحصيل المصلحة منه، وأنصح للعبد من نفسي. وأرحم للعبد من نفسي وأبر له من نفسي، وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يستطيع، لا يتقدم ولا يتأخر خطوة، ما شاء الله كان وما لم يشأ. فانطرح بين يديه المهموم، انطرح بين يديه، انطرح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر قوي سبحانه وتعالى، له التصرف في عبده ما شاء أن يتصرف، وليس للعبد التصرف، ما فيش تملكه، لا تملكه. ولذلك فاستراح العبد حين طرح همومه بين يدي مولاه، يا رب لي همومي وانت بتتصرف فيه. فاستراح العبد حين أزل من الهموم والغموم والأنكاد والحصرات، وحمل كل حوائجه ومصالحه كلها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك فتولاه دونه وأراه لطفه، تولاه ربي وأراه لطفه وأراه رحمته وأراه إحسانه من غير تعب ولا كد من عبد، فما أطيب عيش ذلك العبد وما أنعم قلبه وما أعظم سروره إذا طرح نفسي بين يديه بكل روح أقول له أنا دي همومي، أنا ما أملكش فيها شيء، أنت المتصرف، أنت. عشان كده بنعمل الاستخارة في أي أمور حياتنا، بنستخير الله سبحانه وتعالى ونوكل الأمر لله سبحانه وتعالى. لذلك شوفوا انظروا في أن الله كافيك، ومن كان كافيه الله سبحانه وتعالى أليس الله بكافٍ عبدا؟ ولذلك يخوفون، ولذلك نقول أما من أبى إلا تدبير نفسه، الفرق الثاني سعيد وخلاص، قال له ربي دبرني فإني لا أحسن التدبير، الثاني قاعد يفكر، يعني أبى تدبير نفسه إيه؟ قاعد يفكر في نفسه، يا في نفسه أنا أعمل إيه؟ أنا هيجرالي إيه؟ أنا بكرة هيبقى شكله إيه؟ أنا لو حصل لي هيحصل لي إيه؟ أنا لو مرضت هيكلم إيه؟ أنا لو جالي معرفش مين؟ أنا لو ابني جراله حاجة تجرالي حاجة؟ أنا لو زوجي جراله؟ كل ده يحبس، أنت ملك لله، تبقي نفسك للملك. ولذلك أما من أبى إلا تدبير نفسي واختياري واهتمامي بحظي دون حق ربي، خلاه هو نفسه وولاه هو نفسه، فحضره الهم وحضره الحزن وحضره النكد، اللي قاعد دايما يفكر في نفسه، والخوف، تلاقيه دايما مبتلى بالخوف والتعب وسوء الحال وسوء، فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يحصل ولا راحة يفوز بها ولا لذة يتهنى بها، كما جاء كل ذلك في قول ابن القيم في كتابه النفيس الفوائد. فرق شديد بين اللي واقي نفسه أمر لله سبحانه وتعالى، والثاني اللي قاعد يفكر يفكر يفكر في نفسه، فلم يجلب له ذلك إلا إيه؟ التعاسة. ولذلك يقول ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام، الأوهام دي هي دي الأوهام اللي بتضيع الإنسان، ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيارات السيئة، ووثق بربه وطمع فيما عند ربه، اندفعت عنه الهموم والغموم وزالت عنه الأسقام القلبية والبدنية، وحصل القلب بقوة الإشراح ما لا يمكن التعبير عنه، والمعافى من عافاه الله وفقه لجهاد نفسه لتحصل الأسباب القوية للقلب أو النافعة الدافعة للقلب، لأن طول ما الإنسان بيفكر هو في قلب، طول ما الإنسان قاعد يفكر فيحصل إيه؟ بتفكري ومدبر والله عز وجل، بكرة مش ملكك واليوم ليس ملكك، ولكنه ملك من؟ ملك ربي سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وتوفي أمرك الله. لذلك شوفوا بالنسبة يقول العلماء أما التوكل على الله عز وجل وتطويل الأمر الله، فالمتوكل على الله واحد صفاته قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام، فقولها لك ما تأثرش فيه الأوهام أبدا، هيجي له الوهم يقول الشيطان يقول له ده انت هيجرى من كذا وهيجرى، مش مشكلة، انت مالك من ده هيحصل لك كذا، ده النصر يعمل لك كذا، ده كذا كذا، وتقعد لها تقولي سبحان الله ده انت هيجي لك كذا، ده انت ده انت ممكن تمرضي بالي كذا، ده انت ممكن تتفقري يحصل لك كذا، ده انت ممكن الناس تبعد عنك، كل ذلك الامر اوهام. ولذلك اما المتوكل على الله والذي امره بيد الله فهو قوي القلب لا تؤثر فيه الاوهام ولا تزعجه الحوادث، لأن ذلك يعلم أن إزعاج الحوادث من ضعف النفوس وقلة الإيمان، فيبتلى العبد بالخوف، والخوف الذي لا حقيقة له، يبتلى الإنسان بخوف ما فيش حياة فيه، يقعد يخاف من أشياء وتترتب عليه أشياء، يفضل حياته كلها بإيه؟ تهيؤات وخوف، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، من توكل على الله كفاه، كفاية الإنسان يعرف ليه توكل على الله؟ يكفي ربي سبحانه وتعالى. فيثق بالله المتوكل، يثق بالله ربي ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وطرحه فرحه وخوفه امنه، هذا الذي توكل على الله سبحانه وتعالى، كما جاء في في في في, في بعض اللي هي الكتب اللي هي في بالنسبه لي الحياة السعيدة. أنواع العلاجات التي جاءت في الشريعة مما يدفع الهم أيضا والقلق، الحرص على ما ينفع، انشغالك بما ينفع. لما تيجي تبص تلاقي نفسك كده طول ما انت قاعدة تفكري في نفسك ومنشغلة بنفسك وما عندكيش حاجة نفع تعمليها، هتكوني دايما في حزن وهتكوني دايما في قلق. تخيل الإنسان لما تيجي مثلا بتفكر في إيه؟ أنا بفكر جدي مثلا أنا أحفظ القرآن. جدي، في فرق بين إنه جدي وبين ما أفكر. يبقى بيتمنى فقط. لكن أنت تتمني الأمر عايز خطوات. فخلصتي. خلاص عايزة أخلص، عايزة أحفظ، عايزة أنا أتمنى بقى، أتمنى إني أثبت القرآن. تتمني ولا حقيقة؟ لا، ده تمني. خلي بالك، التمني ده اشغلي نفسك بيه، ما تغش نفسك، ولذلك يدفع عنك كل هم وكل حزن كل ما الانشغال بما ينفعك نفسك. إلا بتشغليها بالحق شغلتك بالباطل. طول ما أنت مش منشغلة بحق، طول ما نفسك شغالة بالباطل. بص تلاقي سبحان الله الإنسان لو مش منشغل بحاجة نافعة، بين إيديه حاجة نافعة، تلاقي مخه قاعد يفرم. تعرفين البفرم المفرمة اللي بتفرم؟ تلاقي مخه قاعد يفرم، يفكر يفكر يفكر، حتى يقول أنا دماغي ورمت، دماغي. بعض الناس يقول أنا دماغي ورمت من كتر التفكير، لأنك مش منشغلة بنافع. لو الإنسان انشغل بشيء نافع، ولذلك أشياء نافعة كثيرة جدا في حياتنا ممكن ننشغل بيها، الحرص على ما ينفع واجتماع الفكر كله عليه بعمل. عمل مثلا اليوم الحاضر، انشغالك بيوم الحاضر، اليوم الحاضر النهارده مثلا، انشغلت النهارده بإيه؟ رتبتي أمورك مثلا. أنا عندي مثلا يعني ورد مثلا، أنت عندك ورد قرآنك، ورد قرآنك قراءة أو حفظا أو تثبيتا لفترة، تكتبي لنفسك كده جدول لنفسك دور بالتثبيت. وراكي وراكي، سيدنا عمر كان لا يمكن يتركوا ايه؟ لا يمكن، لو فاتوا النهارده يبقى بكره هيأدب نفسه بانه يعمل ايه؟ يبقى عندك اثنين، فبدل ما تظلمي نفسك وتاخدي الاثنين بتعملي ايه؟ خلصي واحد بقى، وردك من الاستغفار او من الصلاه على رسول صلى الله عليه وسلم، او من الصلوات، او من قراءه بحضور درس علم، او من كتاب نافع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حرصك على ما ينفع استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، لأن الأمر ده بالنسبة للهم والحزن الإنسان لما عنده هم شديد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال احرص على ما ينفع. احرص يعني إيه؟ احرصي، احرص عليه يعني استمر عليه، لأن ربي يحب من العمل ما كان إيه؟ أدومه وينقل. بالدوم النهاردة بالدوم تقول والله ما عملتش كذا ولا كذا، وامبارح لا والله ما عملت، وأول امبارح لا ما عملتش، لأنك ما تعلمتيش أن من الأشياء التي يحبها الله عز وجل المدومة على العمل، فدومي على عملك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يستعيذ النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، اللي بينفعك احرص عليه، واستعن بالله، لأن من غير الاستعانة بالله مش هتقدري تقومي بالعمل اللي ربنا يعينك عليه. ولا تعجز، تضعفيش، ما تضعفيش، ما تقليش بطاعتك. وإن أصابك شيء، لجالك شيء، فلا تقل لو إني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح مكينة لو، لو كنت عملت كده، لو كنت فعلت كذا، لو كنت، لأن كما جاء في الحديث الرواه مسلم، لأن لو دي من جنود الشيطان، لو فعلت كذا، لو هعمل كذا، بكرة هعمل كذا، لأن جنود الشيطان لو دي وإيه؟ والتسويف، ما تجري عبدا مسوف إلا والشيطان قريب، ما تجري عبدا مسوفا للطاعة إلا والشيطان إيه؟ قرينه. أما العبد إذا جاء، إذا نظر الشيطان لذلك العبد هيفر منه، لأنه بالضبط عمل إيه؟ ملوش طريق عنده، لأنه هو يبقى منشغل بإيه؟ منشغل بالنافع. فنقول، ولذلك نقول مما يدفع الهم القلق والحرص على ما ينفع الإنسان، يعني كل الحرص على ما ينفع، زي اللي بيبعدك عن القلق إنك تكوني منشغل بحاجة نافعة. لو انشغلتي بأي شيء نافع لا يمكن يأتي القلق أبدا. فكما أقول، المفروض الإنسان يحرص على ما ينفعه في، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وعدم الانقياد للعاجز اللي هو الإيه؟ كسل، والاستسلام للأمور الماضية اللي يقول بس مش هقدر. مثلا واحد يقول إيه؟ أنا كنت بعمل كذا لكن أنا مش هقدر. طب إيه مش هتقدر؟ جهدتي، جهدتي نفسك، اجتهدتي في المسألة. ولذلك نقول سبحان الله، العبد يحتاج في ذلك الأمر إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فكما جاء في الحياة السعيدة اللي هي إزاي الإنسان يسعد بحياته وهي في طاعة الله سبحانه وتعالى. النقط العلاجية أيضا ما يدفع الهم والقلق والحرص على ما ينفع الإنسان الإنشاء في وإزالة الهموم. نقول أن يجعل الإنسان لنفسه دائما يكون الإنسان منشغل. الحديث المذكور يدل على السعي في إزالة كل أسباب جانبة للهموم كلها. إيه سبب همك؟ شديد كثرة التفكير؟ ما تفكريش في شيء انت لا تملكيه. كثرة التفكير في غد؟ ما تفكريش في غد لان غد ده بتاع مين؟ بتاع ربي سبحانه وتعالى. ما تفكريش في ماضي، ما تفكريش في مالك، ما تفكريش في ابنك، ما تفكريش ان انت هترزقي الذريه ولا مش هترزقي الذريه، لان كل ذلك بسبب من؟ فيجاهد قلبه على التفكير فيما ينفعه، ويجاهد قلبه ان يبعد من نفسه القلق فيما يستقبل او ما يتوهم، ويبعد مرقصه ان يبعد عن نفسه ايه؟ القلق، لان القلق ده قرين الايه؟ الشيطان. ومن اكبر الاشياء التي تسبب انشراح الصدر وازاله الهم انك تجدي نفسك قاعده مع نفسك لسانك على طول في ذكر الا بذكر الله تطمئن القلوب. طول ما انت قاعده لو جربت كده انك قاعده تجدي نفسك جالك هموم فوق دماغك وقاعده تفكري الذكر اللي هو الذكر اللي بيجلب فعلا الفرح، مش الذكر وكل فكرك منشغل. يعني بتبقي بتذكري بلسانك لكن كل فكرك ايه؟ منشغل بهمومك. لا مش هو ده. لذلك نعم مع حضور القلب في ذكرك وتذكر ما تقولي انا بذكر الله ايه تطمئن القلوب، وكثره قول لا اله الا الله عسى ان تصادف وقت موت فيكون اخر كلامنا اللي هي طبعا كما ذكرتكم مستعين بالصبر والصلاه، هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يفرق قيل ايضا اللي هو مما يفرق الهموم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه من أبواب الجنة يذهب بها الهم والحزن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ومن أعظم الجهاد جهاد النفس، إن دايما تجاهدي نفسك على لو لقيت نفسك ضعيفة لازم تقويها، أنت اللي تقويها وتجاهديها على هذا الضعف وحتى تبعدي عنها الضعف. من الأشياء التي تذهب الهم عنك كثرة التحدث بالنعم. لما يجي الإنسان يبقى عنده هم شديد فقر ولا مرض ولا قلة ولا كذا يوم يقعد يقول إيه؟ يقول ربي الحمد. بص كده لو قاعد في غرفه كده بص حواليه يلاقي كذا يلاقي كذا يلاقي كذا، ينتقل يلاقي مطبخه فيه كذا، يلاقي هو نفسه في جوارحه ان كان في حاجه تعبانه لقيت الحاجات التانية. سبحان رب العرش العظيم. لما تيجي تشوفي الامراض ممكن تكون المرض ده او تقارني مرضك بمرض اخر تجدي ان هذا الامر يملك الرضا. الرضا عن الله عز وجل. ولذلك ما رضي من الله سبحانه وتعالى وتذكر النعم الظاهره والباطنه عنده مهما كان عنده مرض، هو مؤكد المرض اللي عنده ده بقدر الله، وعنده قلة شيء هو مؤكد ان هذا بقدر الله، او فيه نعمة من نعم ربنا لسه ما ربنا ما منش الله عليه بها هو مؤكد ان بقدر الله. لو هو بس حمد ربي سبحانه وتعالى وتذكر النعمة الباقية، واكيد ربنا سبحانه وتعالى الذي يملك خزائن السماوات والارض قادر ان يعطي النعمة اللي هو بيتمناها، قادر وحده، قادر ربي سبحانه وتعالى وحده. فنقول فلا تنسيه الاشياء الحلوة، الاشياء بل تنسي الأشياء المرة الأشياء الحلوة. تجدي قاعدة مثلا واحدة قاعدة تقول سبحان الله والله أنا قاعدة مش عارفة لوحدي، وأنا قاعدة معرفش مش عارفة من بفكر طول النهار قاعدة أفكر قاعدة لوحدي ومش وزهقانة من إيه زهقانة؟ طب بصي كده وقعدت تنشغل كده بنعمة ربي سبحانه وتعالى والله لا تجدي وقتك، والله لن تجدي في حياتك فراغ أن تفكري في أي بلاء في حياتك، لن تفكري إلا. ولذلك هنا المصائب إذا ابتلي الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم، شوف النقطة دي هامة إزاي. المصائب دي أمر من الله عز وجل، إذا ابتلي بها العبد وأدى العبد فيها الوظيفة، الوظيفة اللي هي إيه؟ الصبر والرضا والتسليم، هانت وطأتها وخفت عليه، وكان تأمين العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام وظيفة الصبر والرضا يجعل الأشياء المرة لا تنسيه الأشياء الحلوة في حياتي. ولذلك نقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول النبي من أعظم الأشياء التي تخفف على الإنسان وطأة همومه أن ينظر لما هو أدنى منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لما هو أسفل منكم ولا تنظروا لما هو فوقكم. سبحان الله، فإنه أقدر ألا تزدروا نعم الله عليكم. لما تيجي تبص الإنسان مثلا عندها شيء، تيجي واحدة تانية تحكي لك تقول لك إيه؟ والله دي مرض فلانة مريضة بمرض كذا مثلا، نسأل الله لنا ثبات العقل يا رب العالمين، نسأل الله لنا ثبات العقل يا رب العالمين، بتقول سبحان الله، هي سبحان الله متزنة جدا، بس تيجي وقت معين تفعل كذا وتفعل كذا. قول اللهم لك الحمد، هي مثبت العقل والدين، هي مثبت العقل والدين، هي مثبت العقل، كفاكي كفاكي ان ربنا سبحانه وتعالى يثبت عقلك في النار. والله يا احبائي نعمه، والله يا احبائي نعمه، والله نعمه. تقول ابنة تنبيه في امها، نسال الله لا لها ثبات في الامر. تقول سبحان الله، ياتيها شيء فتفتح الميه وتغرق الدنيا وكذا، وتاتي بعدها فوق وتقول سبحان الله، مين اللي بدل الدنيا دي؟ مين اللي غرق الدنيا دي؟ مين اللي فعل؟ تقول اشد من الموت بكثير. قلت لها اشد اشد، اللهم ثبات في الامر، اللهم لك الحمد. والله يا احبائي ما حد ما عبدنا حق عبادته، والله ما شكرنا حق شكره. قل الشكر، قل الشكر، وقل الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله النعم. ان العبد اذا نصب بين عينيه هذا العطاء راى نفسك يفوق قطع الناس كتير جدا جدا جدا. انت تشوفي تلاقي سبحان الله، اذا مرضتي يمكن تروحي تجيبي بالتعب تجيبي الدواء، غيرك مش بيعرف. اذا فكرتي بعقلك اللهم لك الحمد، غيرك لا. اذا عرفتي بتنامي، غيرك لا. اذا شربتي تشربي، غيرك لا. اذا اكلتي ممكن تاكلي، غيرك لا. وغيرك وغيرك وغيرك وغيرك اشياء كثير. ولذلك نقول سبحان الله، اذا نصب العبد بين يديه هذا الامر الجليل انه ينظر لمن هو اسفل منه فيرى نفسه يفوق قطعا الخلق، خبير في العافيه وتواضع العافيه وفي الرزق وفي تواضع الرزق، فيذول القلق ويقول لنفسه ادب مع الله، كن على ادب مع الله، كن مع ادب مع الله، كل العطاء ده من الله عز وجل، وامتحنك بامتحان معين، اصبر. فيزداد سروري ويزداد ارتباطي بنعم الله سبحانه وتعالى، فيزول همه وغمه. وكلما طال تامل العبد في نعم الله الظاهره والباطنه والدينيه والدنيويه، تقول اللهم لك الحمد يا رب، حملتني جبتني درس علم، اللهم لك الحمد يا رب، ادرى بعض اذكرك بلساني، اللهم لك الحمد يا رب، بفتح المصحف واقرا فيه، سبحان ربي، كنت ارى شريط طفل غير مبصر، فيقول له وحفظ القران، فيقول له من يقاتل يعني، يقول له الم تشرح الجديد؟ قال سبحان الله، كنت انا صغيرا كنت لا افهم، عندما كبرت عرفت النعمه، وعرفت من اخذ حبيبتي ليس له جزاء الا الجنه، انا اريد الجنه. اللهم اسالك ثبات في الامر، اللهم اسالك حمد نعمتك وشكر الائك يا رب العالمين. لما طال تامل العبد في نعم الله الظاهره والباطنه الدينيه والدنيويه، راى ربه قد اعطاه خيرا كثيرا لكن ما يستطيع، ودفع عنه شرا كثيرا متعدد، ولا شك ان هذا يدفع الهم ويهب الفرح والسرور، كما جاء في الوسائل المفيدة الحياة السعيدة لمين؟ للمستعمل أحمد الله عليه جميعا. الأمور التي تخلي الإنسان سعيد ويزيل همه، الانشغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم. شغلي بعلم، تعلمي، احضري دروس علم، احضري درس علم، تعلمي الفقه، تعلمي القراءات، تعلمي القرآن، ثبت القرآن، تعلمي دينك. لذلك هذا السبب من أعظم الأسباب الذي يجعل المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغال وقته بعلم، سواء تعلم أو تعليم، يكون ذلك هدفه. فكم إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار تحدث به الأمراض المتنوعة، فصار دواءه الناجح نسيان السبب بانشغاله بعمل صالح. كم إنسان كان عنده بلاء شديد جدا جدا وابتلى ينشغل بعمل صالح وكان له هدف في حياته، عنده عمل صالح وماشي عليه العمل الصالح ده، راحت أوهامه وقلقه وكذا وكذا. ليه؟ لأن من الله عليه ما هو أعلى، من الله عليه بالخيرات. فينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل به فيه حاجة اللي شغلك تأنس بها نفسك تسعدي بها، هتجدي حياتك تبدل والله يا أحبائي تبدل. ولا تتمني أن تكون لك حياة غير هذه الحياة، ولا تتمني أن تكون لو كده قالك تخيري كده في حياتك وحياة غيرك، لا لا لا لا تختاري إلا حياتك في أنسك بالله واشتياق لله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم هذا الأمر يا رب العالمين. لذلك نقول بالنسبة لأنواع العلاجات التي تعالج الهموم، النظر إلى الجوانب الإيجابية، يعني سبحان الله في حياتك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وحياة غير لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان فيها خلق رضي عنها آخر. يعني واحد ذهان من مراته وده سبب الهم ممكن يعمل فيها ايه بقى؟ طبعا انت عارفه. لكن يقول ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى الزوجه دي سكنه، مش يمكن هي الزوجه دي هي بركه بيتي، مش يمكن الزوجه دي هي اللي جايبه لي الخيرات في بيتي، مش يمكن حد يروح يقول للرجاله طب انا جايبهم منين؟ طيب مش ممكن تكون الزوجه دي هي سبب ربنا سبحانه وتعالى يكون مصبرني عليها واخد الجنه بيها مثلا. حاجات كتير بكده، والزوج كذلك. يعني انت شايفه زوجك فيها مسائل وانت بتقولي مش يمكن يكون سبب صبري على هذا الرجل ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ادخلي من اي باب من ابواب الجنه شئتي، مش يمكن يكون الرجل ده هو سبب ان رزقت الولد الصالح ده اللي في يوم من الايام هيشيلني وكذا، مش ممكن يكون. هتجدي تبصي تنظري رأينا نفسك، هيزيل منك ربي الهم والقلق وتصبح نفسك صالح اذا نظرتي هذا الامر. لما تيجي تشوفي سبحان الله في امر مثلا او في شيء انت بتكرهيه، طب مش بتحبيه مثلا، عسى ان تكرهوا شيئا وهو يغيب لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. في زوال الهم معرفه القيمه الحقيقيه للحياه وانها قصيره وان الوقت اغلى بكثير من انك تتخيلي تضيعي وقتك في الهم والحزن. بعض الناس على فكره بتحب الهم قوي، بتحب ايه؟ بتحب النكد. ايوه في ناس كده يقولوا عليها خبير، يعني ايه عتنمه؟ ايه دكتوره؟ تقول بكره النكد، بكره بكره يبقى فرح النكد يعني؟ نقول سبحان الله. تخيلي العاقل يعلم ان حياته صحيحه، حياه سعيده طمأنينه قصيره. هل اصلا هي كانت بالنكد؟ هي ناقصه انها هي قصيره فعلا. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله اجعلي الامور نصب عينيك واعملي على تحقيقها ولا تلتفتي للضار، واجعلي اسالي ربي سبحانه وتعالى ان يجلب لك السعاده وان يصرف عنك كل ما، زي ما الاخت بتقول كده، بتقول بنتنا بتقول بعض الناس تقول بكره النكد بكره النكد، بتعمله فرح يعني، بتعمل بكره النكد فرح ولو ما عرفتش بتغني له يعني كمان. ومن الامور النافعه ايضا عدم تراكم الامور عليك. ما انت عارفه لما تتراكم عليك الامور تقولي ده انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، يا على الهم اللي في دماغي، سيبيه على ربك. المدبر هو من؟ الله سبحانه وتعالى. واجعلي التفرغ، لان الاعمال اذا لم تحسن فمن احسنيها. النهارده عليك كذا خلصيه، النهارده عليك كذا خلصي منه، ما تخليش بكره بكره بكره بكره، لان عمليه بكره بكره ده بتشتد وطئتها وتبقى الامور عليك شديده. وينبغي ان تتخيري من الاعمال النافع، يعني الاهم في الايه؟ يعني امشي كده بالتدرج. الاهم اولا مثلا لما تيجي تقولي على سبيل المثال الاهم ان انا مثلا ايه، في عندك مثلا انت في امور مهمه مثلا في حياتك، الاولويات، اولويات مثلا انا اعمل ايه؟ صلاتي او تم صلاتي، عبادتي، وبعدين قرانك، ذكر الله عز وجل. طبعا في امور في بيتك لازم تعمليها، دي برضه اولويات لازم تقومي بحق هذه الامور. لان سبحان الله لو يعني عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، الانسان لما بيشغل بنفسه ما عرفش يدي حق بيته ابدا ابدا. الانسان لما بيشغل بنفسه خاطر شخص من الاذان هيقدم كده. نقف الى هذا الامر وكفى هذا القدر من يمكن ان انواع الهموم يمكن يكون له بقيه في الاسبوع القادم، عشان كده نخرج واحنا مغسولين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ذا الحول والعزه. الله اكبر. الله